السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي في برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا مش هقول لكم وحشتوني، لكن فعلا والله وحشتوني، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمني منكم أبدا، وأن يجمعني وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الأسبوع ده إن شاء الله هو حفظ الجزء أو الربع الثالث من سورة البقرة ومراجعة جزء تبارك إن شاء الله. نحاول نحرص إن شاء الله على إحنا نتابع مع بعض، عشان نفسنا إن ربنا يجعلنا إن شاء الله من أهل القرآن. ربنا يحفظنا وإياكم ويرفع قدرنا جميعا في الدنيا والآخرة بالقرآن. وبنبدأ درسنا بالدعاء لمرضى المسلمين، فبدعي لأختي وحبيبتي الغالية هدى المصري، وبدعي لوالدي والحج محمد فياض أخويا الغالي، والحجة هويدة والدة الأستاذ محمد سيد، والأستاذ خالد عبد الله، ووالد ووالدة الأخ الغالي محمد عباس. والحقيقة عشان بس تعرفوا يعني أنتوا غالين عندي قد إيه، والله يعلم رب سبحانه وتعالى أنا بقالي 48 ساعة بلا نوم، ولسه سايب أختي هدى المصري، سايبها الآن في غرفة العمليات، تعمل عملية جراحية خطيرة جدا، لكن برضو قلت أجي يعني أطمن عليها، وأجي برضو أقول الدرس وأرجع تاني أطمن عليها. فربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. وندعي لمرضى المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. والحقيقة المفاجأة الجميلة اللي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. وأنا لما بقول المفاجأة دي يا جماعة، والله ما بقولها من على سبيل أن أنا بقول أن أنا يعني عملت حاجة، بالعكس زي ما قلت لكم أنا يعني كلامي ما يعني إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجعل كل كلمة خالصة لوجه الله، لكن أنا بقول عشان بس نعرف قد إيه مفيش مسلمة على وجه الأرض أيا كانت إلا هتلاقي فيها خير. احنا وظيفتنا وشغلتنا ان احنا نطلع الخير الجميل اللي في قلبها ده، ونقول لها شفت انت بقى حلوه ازاي، شفت انت بقى انسانه نقيه ازاي، شفت قد ايه انت انسانه ايماناتك عاليه ازاي، بس كانت محتاجه زي ما بنقول دايما ان احنا بس ننفض التراب اللي موجود على اللمبه الجميله دي عشان ترجع تنور تاني. فاسال الله عز وجل ان يبارك في كل نساء المسلمين. درس اللي قبل اللي فات كان اختها واقفه مع النفس، الحمد لله من اسبوع لاسبوع اللهم بارك رب العالمين واحفظ جميع النساء المسلمين. كان عدد الاخوات اللي اتصلوا عشان بيقولوا احنا لبسنا الحجاب، وبعتوا يعني مسجات عندي على الموبايل، وكنت طبعا يعني بمسح بعضها عشان بس يبقى في مكان للرسائل الثانيه، غير اللي بعتوا اس ام اس، غير اللي ما بعتوش بعتوا على الموبايل ولا على القناه وكده. الحمد لله رب العالمين كان حوالي 572 على ما اذكر الاسبوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم ال 572 دولت هيغير منهم برضو قدهم مره او مرتين بفضل الله سبحانه وتعالى. وصل حوالي 711 رساله اخوات، ما بين اللي بتقول انا كنت لابسه شرب صغير كده وبقيت لابسه دلوقتي ما شاء الله حجاب كامل، وما بين اللي كانت بتقول انا ما كنتش لابسه حاجه خالص بالمره وما شاء الله لبست خمار، وما بين اللي بتقول لبست نقاب. اللهم بارك يا رب العالمين في نساء المسلمين. وزي ما قلت لكم ما فيش واحده في الدنيا ما فيهاش خير، وده اكبر دليل. وزي ما قلنا وبنقول وهنقول دايما ان هي دي اجمل حاجه للرد على كل من يحارب الحجاب. احنا بدل ما نقعد نقول فلان بيقول وفلان كذا وفلان فاسق وفلان مش عارف ايه، انا ده مش منهجي الحمد لله. انا منهجي ان لما تثار قضيه نتكلم في القضية دون الإشارة إلى أي إنسان يقبح في أي شيء من ثوابت هذا الدين. وده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان حد حتى يقول حاجة ولو يعني ولو حتى من باب يعني إيه خلاف الأولى، مش يقول غلط حتى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم الله وأتقاكم الله ولكني أفعل كذا وأفعل كذا، صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حاجة تانية جميلة أحب أن أنا أعلم في بداية الحلقة، إن بعد حلقة الفضفضة ديت في درس إن شاء الله لأخويا الكبير وحبيبي وشيخي ربنا يحفظه فضيلة الشيخ محمد يعقوب، إن شاء الله تنتظروه في لقاء إن شاء الله بعد الفضفضة مباشرة، تلتقوا معاه وتسعدوا مع فضيلة الشيخ يعقوب ربنا يحفظه بار فيه. وأنا لو أعرف إن ليه درس بعدين أنا كنت يعني نزلت الشيخ عن درسي ودرسه، ربنا يحفظه وبارك في عمره يا رب. درس الليلة احنا قلنا ثلاث دروس عن الحجاب، اختها وقفة مع النفس، ثاني حاجة لقاء مع فتاة، ثالث حاجة يبقى عشان نكمل بس الباقة العطرة دي عن موضوع الحجاب، اختها وماذا بعد الحجاب. خلاص بقى لبست الحجاب، ألف مبروك، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويثبتك، لكن وماذا بعد الحجاب؟ فأنا في اعتقادي أن الدرس ده مهم جدا جدا، لأن بعض البنات ربنا يبارك في كل بنات المسلمين بتقول يعني الحمد لله انا اتحجبت وخلاص بقى وصلت الاخر كده، يبقى انا كده يعني ايه بقيت من اولياء الله ويعني رضي الله عني وارضاني، بقيت من العشر المبشرين بالجنه وخلاص بقى الحمد لله، نقف بقى محلك سر والحمد لله كفايه، يعني عايزين مني اكتر من كده ايه؟ الحمد لله اتغطينا وخلاص. لا، خدي بالك، دي انت عملت شيء اوجبه الشرع عليك، لكن ده مش الواجب الوحيد، لا ده في واجبات كثيره جدا. يا نهار ابيض، انا لو اعرف كده كنت يعني لا خليكي ثابته ان شاء الله عشان ربنا يكرمك في الجنه. هتقولي بس ده الموضوع متعب قوي، انا فكرت ان هي بس مجرد بس حجاب. لا معلش، هتتعبي شويه لكن هتنسي كل التعب ده وهتسعدي ان شاء الله في جنه الرحمن. اسمعي كلام حبيبي بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يا ترى الحجاب ضايقك؟ يا ترى كنت متضايق عشان الحر والبرد ومش عارف ايه؟ يا ترى الناس كانت بتتريق عليك؟ يا ترى أسرتك في البيت ضايقوكي وانت تحملت المضايقة ده عشان تنفذي أمر من أوامري؟ يا ترى أصحابك قعدوا يسخروا منك وقالوا شوف سبحان الله شوف بتعمل ايه في نفسها؟ يا ترى الناس التريقة قالوا ده أكيد هي طبعا لو كانت جميلة كانت أظهرت جمالها، لكن عشان هي مش جميلة راحت مغطية نفسها، أكيد هي بتعمل كده. سبحان الله، كل ده هتنسي كل الشقاء ده، كل التعب ده، وكل الترياقة والسخرية اللي انت ممكن تسمعيها. وخدي بالك لو حد سخر منك اوعي تقولي لا خلاص انا ما استحملش، انا انسانة حساسة جدا استحملش حد يقول عليها ربع كلمة، لا ده انا على الحجاب بقى وارجع تاني ووريهم بقى انا كنت ايه. لا خدي بالك، اوعي الشيطان يزيلك الحتة ديت، خليك زي ما انت ربنا يبارك فيك، هو ده طريق الانبياء، انت مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اتريقوا عليه وشتموه وضربوه وطردوه من مكه ودبروا 9 مؤامرات لقتله واتهموا زوجته بالفاحشه واتهموه في عرض صلى الله عليه وسلم، يعني مش اكتر من كده. وده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فمهما حصل لك الحمد لله انت امه لله، مهما حصل تثبتي تثبتي وتعرفي ان الجنه مش ببلاش، ربنا يبارك فيك. ولا انت مش عايزه؟ أكيد عايز الجنة، ربنا يا ربي يعني يجمعك مع أمهات المؤمنين في جنة الرحمن. يبقى أنت هنقول ماذا بعد الحجاب؟ تقولي يعني ما خلاص، لا خدي بالك أنت نفذت أمر واحد من أوامر الشرع، واجب ربنا أوجبه عليك. في واجبات تانية كتير قوي بقى هنتكلم عنها إن شاء الله في عجالة سريعة كده، لأن الموضوع مهم جدا. يعني طبعا بعد ما سمعت أختها وقفة مع النفس وتحمست ولبست حجاب، عايزين نقول نكمل بقى، نكمل إزاي؟ هو ده موضوع الليلة دي. أسأل الله عز وجل أن يعني أن يوفقني في هذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجه الله وأن يجعلها سببا في ثبات أخواتنا على الحجاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا بلاد المسلمين عاشت فترات طويلة جدا في ظلام دامس، ما كانوا يعرفوا حاجة عن الحجاب. يعني اسألوا أمهاتنا ربنا يبارك جميع رب ويرحم من مات منهن، تقول لها حاجة أنت يعني اللي كنت عايشة مثلا في أيام الخمسينات والأربعينات وكلام ده كله، تقول لك يعني كان بالنسبة لنا يعني اللي هي يعني ما شاء الله نقول مش ربع العدوية، خمسة العدوية اللي كانت تمشي وتلبس ملالف، واخد بالك؟ يعني ما كنا نسمع عن حجاب ولا نعرف حاجة عن حجاب ولا كأن حاجة نزلت في الدنيا اسمها حجاب. كان الشوارع زي ما انتم شايفين او زي ما انتم فاكرين كله بقى ما بين الميني جيب والميكرو جيب ومش عارف ايه، والمحتشم قوي كانت تلبس ملايه لف تمام ويقعدوا يغنوا لها يا ام ملايه لف مش عارف ايه اسم الله حاجات كده يعني، ولازم ام ملايه لف دي لازم في الفيلم يتعدى من قدام اهو، لازم واحد يعكسها كده يعني فاهم ازاي، ولازم تبقى عامله كده ومش عارف ايه والدار والشاه وبعدين تكشف يعني كده حاجات تانيه غريبه يعني. المهم بدا بفضل الله سبحانه وتعالى اواخر السبعينات تقريبا بدأ الحجاب يظهر شيئا فشان. يعني أنا أذكر أخ صديقي بيقول لي إن والدته لما كانت في الجامعة كانت هي وواحدة زميلتها الاثنين دول بس اللي كانوا في الجامعات دي كلها اللي كانوا لابسين حجاب، يعني لدرجة إنهم كانوا معروفين بأسمائهم، يقول أنت في جامعة كذا أو أنت في جامعة كذا، مش دي اللي فيها واحدة محجبة جاية من محافظة كذا وكده يعني. كان يعني مسألة يعني كانت من النوادر يعني. بدأ بفضل الله بقى في صحوة، وجنب الصحوة بقى في من الناحية الثانية بقى حاجة عكس الصحوة، يعني بقى في إباحية غريبة جدا. انتشر الحجاب وبدأ يعني يرتفع ودرجاته تعلو قوي قوي، وبدأ الحجاب ما شاء الله الشرع بقى المظبوط يظهر، وفي نفس الوقت موجات عارية عجيبة جدا وعارمة من التبرج الصارخ. يعني احنا قلنا درجات التبرج قبل كده في محاضرة المحاضرات، ان اللي لابسة من جيب واللي ميكرو جيب واللي استريتش واللي نسي تلبس دلوقتي ظهرت حاجات كمان بعد ريليس تلبس بعد كده اللي مش طايقه تلبس، ودلوقتي اللي مش ناويه تلبس، يعني ربنا يعافينا وعافيكم. فيعني ربنا يا رب يتوب على كل نساء المسلمين. وسبحان الله البنات اللي ممكن يقع عين شاب عليهم اللي هم لابسين لبس يعني صارخ تبرج صارخ، سبحان الملك، اوعى حد يأس من اي بنت من بنات دولت. ده في لحظه يعني اقول ايه، بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، في لحظه ان كن فيكون، انت هتلبسي حجاب لا هتلبس الحجاب، وربنا يقدرها ده بكلمه صغيره. والله العظيم البنات اللي شايفين دولت يعني سبحان الله، اوعى حد يقول مثلا لا دي ما فيش امل فيها، دي انسى خالص الموضوع ده خالص، يعني مش في دماغها، يعني ده شوف لابسه عامله ازاي، ده شوف المكياج عامل ازاي، ده البنطلونات حتى لابسنا مش بنطلونات لابسنا، ده رش يعني اسبري، يعني فاهم ازاي، مفيش حاجه خالص يعني. ورغم ذلك تبص للبنت دي ما شاء الله تسمع كلمه، ربنا سبحانه وتعالى يقدر الكلمه دي يعني تلامس شغاف القلب، تبص لها ما شاء الله القلب اتفتح كده وتقول ايه اللي انا عاملاه ده، لدرجه ان بعضهم بتقول يعني في بعض المكالمات تقول لي والله العظيم انا ما كنت مصدقه ان انا اللي كنت بلبس كده، يعني ده تقول لي ابص على صور بتاع زمان معقوله انا كنت بالاخلاق دي، انا كنت بلبس اللبس ده، سبحان الله، وتقعد تبكي وتقول يا رب تخب عليا سامحني يا رب، انا ما كنت اقصد ان انا اعصاك، والله يا رب انا عمر في حياتي ما تخيلت ان انا يا ربي يعني اعصي امرك في امر في حاجه زي كده، وسبحان الله وبتلتزم وتطلب العلم. وعلى فكره كتير منهم بقى اللي كانوا لابسين بالمنظر ده، يعني اذكر ايام ما كنا في مسجد الفتح والله كان بيجي بنات الدرس بالاسترتش والبادي، لدرجه ان كنت اوصي دايما اخواتنا اوعى حد منكم ينهر الاخت دي، سيبوها تقعد تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم كان بتيجي ما تخش المسجد، تيجي تركن العربيه تقعد جوه العربيه وتفتح الازاز وتسمع الدرس، وبعضهم كانت تركن العربيه وتقوم قاعده على الكابوت، يعني زي ما تعمل يعني ازاي ان هم تقعد تحت الكاوتش يعني عشان بس عايزين تعيش، يعني سبحان الله تقعد تسمع الدرس. والله بعض الاخوات كانوا بيقسموا لي، بتقول لي الاخت اللي كانت يعني بتوزع الجوائز بتاعه الحجاب ربنا يحفظها ويبارك فيها ولعلها سمعاني الان، تقول لي والله العظيم كانت بتيجي البنت بالمنظر ده وقبل ما تمشي من الدرس اللهم بارك يا رب، والله كانت تشتري الحجاب وتلبسه في الشارع وتروح بيه. سبحان الله، اوعى حد يأس من حد، والله بنات المسلمين كلهم خير كلهم خير، حتى اللي احنا قاعدين بندي الدرس دلوقتي في بنات دلوقتي ممكن تقوم في صاله ديسكو وسينمات ومسرح، حد عارف يمكن وهي خارجه من السينما ولا المسرح ولا صاله الديسكو تشوف حادث ياثر في نفسها او تسمع كلمه او يوصل لها اي كلمه تكون سبب هدايتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يهدي كل بنات المسلمين. واحنا والله العظيم واحنا مين بنتكلم في الحجاب ليه؟ يعني عاملين بنزهق النساء ليه في الحجاب يعني؟ وعاملين حجاب يعني والله خايفين عليهم، واحنا يعني غاويين عن نزهقهم او نضايقهم مننا او نقول ان احنا كل شويه مفيش سيره غير الحجاب، يعني خلاص انا ما بقاش مسلمه من غير حجاب، عايزينك مسلمه يعني على اعلى درجه، نفسنا ان انت يوم ما تيجي يوم القيامه مش تبقي داخله الجنه وبس، لا تبقي داخله اعلى درجات الجنه، ربنا يحفظك ويبارك فيك. لان خدي بالك من حاجه، اوعي تخلي الاعداء يشمتوا فينا، لان الاعداء عارفين ان اسهل طريق لافساد اي ام مسلمه من خلال المراه المسلمه. وخدي بالك بقى من حاجه عشان بس تفطني للمساله دي، هم لما فشلوا ان هم يحاربوا الحجاب كحجاب، يعني ان هم يمنعوا الحجاب، قالوا خلاص احنا نخش معاهم في مسيرة الحجاب ونحارب الحجاب باسم الحجاب ونعمل لهم حجاب بينه وبين الحجاب ألف حجاب. واضح الكلام ولا ترجم؟ طب نترجم يا مدر بس صلى صلى الله عليه وسلم. قالوا ايه؟ قالوا احنا لو قعدنا نكلم المسلمات اوعي تتحجبي، انت لسه صغيره لسه ما اتجوزتيش، حرام عليك تكفيني شبابك يا بنت لسه صغيره، قال يا ماما مش كده، حتى رفقا بنفسك، ده حتى ده ديننا دين الرحمه، ده ربنا ما امرش بكده يا بنتي، ليه كده؟ ده دي نعمه، ده الجمال اللي انت فيه دي نعمه، وربنا قال واما بنعمه ربك فحدث. هو الكلام بقى اللي ايه اللي الشيطان بيسوقه على ارسنه بعض الناس، واللي تقول لبنتها طب يا بنتي بس اطمن عليك لحسن حالتك هتجيبي لي شغل يا ماما، خليكي كده الحمد لله كده بفضل الله لحد ما يجي ابن الحلال. طب يا امي ربنا يبارك فيكي، انت عارفه النهارده الرجاله شاحين في السوق، يعني النهارده بالدولار بالعمله الصعبه يعني، فيعني ها هتفضل كده قاعده عريانه لحد ما يجي ابن الحلال؟ طب ما جاش ابن الحلال، هتفضل قاعده كده لحد يوم القيامه؟ ما ينفعش الكلام ده. فيفضل بقى يتكلموا يقولوا لها اعملي كذا وسوي كذا، فهي تعمل ايه؟ تقوم يعني تلغي كل الكلام ده وتنفذ امر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. المؤمن بجد والمؤمنه بجد اول ما ايه ده هو ربنا امر بالحجاب، طب والله واحده مره بتقول انا عايزه دليل من القران بيقول عن حجاب الحجاب، انا عمري انا قريت القران من اوله لاخره ماشي، يعني كل القران من اوله 46 جزء اقراهم والله، ولا شفت اي ايه بتتكلم. طبعا القران كله 30 بس يعني ايه حاجات تانية بالنسبه. المهم بتقول ما فيش ولا ايه عن الحجاب. طب تعالي اقرا إيه سوره النور واقرا سوره الاحزاب وشوف ربنا بيقول ايه. يا ايها النبي كل ايه كل ازواجك وبناتك وبعدين مين ونساء المؤمنين نكررها تاني ونساء المؤمنين انت يعني يعني اه دول بنات النبي ودول ازواج النبي وانتوا كمان معاهم ان شاء الله وفخر ليك وشرف ليك والله العظيم ان انت تكوني مع زوجات النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. اه يعملوا ايه يا ربي؟ اسمع الكلام بقى شوف قد ايه. اه يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لان ما كانتش لسه لابسه حجاب وهتلبس وهتوب النهارده ان شاء الله. لو قلنا كام؟ 172 والاسبوع ده 711 ده تقريبا بيروح الدراسه. المهم يعني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله يبقى 912 ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظكم من كل سوء. فيعني سبحان الله فهم عملوا ايه؟ قالوا خلاص احنا نخش معاهم في سلك الحجاب ونبتدي احنا بقى نفصل لهم الحجاب بمزاجنا. تلاقي حجاب عباره عن طاقيه كده عامله زي العمامه تمام ونازل كده بحته كده ايه زعرور زغنطوطه كده تمام وايه وبتاع محزقه من فوق وبتاع محزقه ويقول لك انت كده الله اكبر انت كده يبقى رضي الله عنك وارضاك. انت يا بنت كده عديتي فردوس مين ده بعد الفردوس ده بعديها بمحطتين تمام. اه سبحان الله. وبعدين يعني تيجي معها واحده ثانيه تقوم ملبسينها بقى حجاب عباره عن ايه بنطلون جينز ساقط تمام وفانيلا واسطه مش عارف لحد فين والله يعني حتى يعني لو وطت جسمها بيظهر سبحان الله وعليها حته اشرب وميك اب بقى ومكياج ومسكرة وحاجه ربنا يعافينا وعافيك. اه احنا طبعا على راي ميدان بتقول هتموت نفسها يعني لا تموتنا احنا يعني سبحان الله. احنا بنقول برضو في النهايه والله عشان دعوتنا الحمد لله رحينا بنقول بنشجع كل بنت وكل اخت انها تاخد خطوه. احنا موافقين على اي حاجه بس بشرط انك ما تقفيش اوعي تثبتي كده على الوضع ده. يعني ما تقوليش انا هغطي نفسي وبس واكتفي بكده والحمد لله وانتوا عايزين اكتر من كده. لا كملي كملي ربنا يبارك فيك. انا عايز اسال سؤال هو احنا همتنا في الدنيا عاليه قوي في الاخره دي مش يعني احنا لو جينا النهارده واحنا قلنا في درس اللي قبل اللي فات قلنا واللي فات برضه قلنا لو اتعرض عليكي $5,000 في شغلانه بس بشرط تحجبي ومش اي حجاب حجاب حجاب هتعمل ايه؟ تقول لهم ده انا عايزين نلبس دولاب مش حجاب ده انا خلاص ده $5,000 يعني حاجه تخلي الواحد يعني يفقد الذاكره سبحان الله. امال لما اتعرض عليكي جنه وقلت لك يعني يعني جنه جنه يا اخت ربنا يبارك فيكي جنه بجد يعني جنه ربنا قال عنها اعددت لعبادي الصالحين. عبادي دي تشمل الاناث والذكور عشان تحسبي دي للرجاله بس. اه يعني اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات اللي مش عمرك ما شفتيه ولا اذن سمعت. قلت له مش مشكله ما في حاجات ما شفتهاش وما سمعتهاش بس برضه اقدر اتخيلها. لا ولا خطر على قلب بشر مش هتقدري تتخيلي ابدا سبحان الله. وفي الجنه بقى تنعمي وبقى ما فيش هناك بقى لا يعني سبحان الله. انت ان كنت بتخلعي الحجاب او كنت مش عايز تلبسي حجاب عشان تتجوزي في الجنه بقى هتتمتعي. جوزك في الجنه جوزك في الجنه ربنا هيعطيه قوه 100 رجل 100 رجل اه سبحان الله عشان بقى ما يقولكيش اه يا كتفي واه يا كلوتي واه يا كبدي واه يا قلبي وتعبان يا عيني وليل ونهار نايم في السرير وتعبان وتقولي انا اتجوزت المرحوم بان ولا لا. ده انت هتتجوزي واحد بقى في الجنه او هيتجوزك واحد في الجنه يبقى زوجك في الجنه قوته ب 100 رجل. الكلام ده مش من عنده والله ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. يبقى قوة 100 رجل تتمتعي في الجنة مع زوج في كامل جمالي وصحتي وعافيتي وأخلاق بقى لا يزعق لك ولا يشتمك ولا يضربك ولا يزعق معاكي ولا يقولك فين الأكل. خلاص بقى انت خلاص هناك بقى انتوا ضيوف في جنة الرحمن تاكلوا بقى ببلاش وتتمتعوا ببلاش واللي انتوا عايزينه كل اللي تشتهوه تلاقوه في الجنة. لا محتاجين تدوروا ولا محتاجين تجيبوا ولا تتعبوا ولا هو يروح يشوف عقد عشان يشتغل بره ويقعد 20 سنه وسايب زوجته هنا. بكل اسف يعني بزعل قوي قوي من كل الرجاله اللي يسيبوا زوجاتهم ويفضلوا قاعدين بره بالسنوات ناسيين زوجاتهم. ليه يا اخي؟ ربنا يحفظك. نرجع لموضوعنا. المهم فبدا اعداء الاسلام يحاربوا الحجاب باسم الحجاب. وزي ما قلت لكم انا لا احقر من شان اي اخت تبدا لكن تكمل. ربنا يبارك فيكم يا رب. واحنا بنقوم بفكره التدرج. ومع اقتناعي بموضوع التدرج برضه بقول لك اوعي تقفي عند حد معين، لازم يكون عندك همه عاليه. انا مش عايز مسلمه يبقى يعني تستصغر نفسها او تحتقر نفسها وتقول ما انا كفايه عليا كده، انا اصلا ايمانياتي ما توصلنيش غير لكده، لا يا اخت، لا يا اخت. ان شاء الله ايمانياتك توصلك لاعلى من كده مليون مره. وسامحيني بقى اللي لابسه نقاب مش احسن منك في حاجه. واللي ختم القرآن مش أحسن منك في حاجة، واللي بقت النهاردة داعية إلى الله سبحانه وتعالى برضو مش أحسن منك في حاجة، واللي هتخش الفردوس الأعلى والله مش أحسن منك في حاجة. ليه؟ ليه ما تكونيش أنت؟ يعني سيدنا عكاشة بن محصن لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن في 70,000 يخش الجنة بلا حساب ولا عذاب، ما قالش بقى معقول أنا أكون منهم، لا يعني خلاص بقى المسألة إيه مش كده، يعني كفاية أن أنا أخش الجنة وخلاص كفاية، لا، قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. عمير بن الحمام لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن، قال النبي ما حملك على قولك بخن بخن، قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلي، قال أنت من أهلي. يلا، وكل ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن مالك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال سألني شيئا ربيعة، ما قالش إيه طب أنا من أهل الصفة وفقير وعندي 17 سنة ونفسي أتجوز، طب ما أتجوز، قال إيه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، ما قالوش أسألك الجنة. شوف الهمة، عايزك تكون همتك عالية. لو جالك النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة وأنت مثلا اسمك منى عائشة فاطمة، سليمي شيئا يا فاطمة، هتقول إيه؟ طبعا عايز أتجوز يعني. لا، قولوا له، هتقولوا له مثلا إيه؟ أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أنا عايزك تعملي زيه، أنا عايزك تغيري من الخير اللي كان كنا بنسمعه من خلال سيرة الصحابة والصحابيات، تقول أنا عايز أبقى زيهم. حط نفسك كده قدوة أمهات المؤمنين، أنا عايز أبقى زي عائشة، عايز أبقى زي خديجة، نفسي أكون زي صفية، يا سلام لو أبقى زي زينب، يا سلام لو أبقى زي فلانة. حط قدوة كده وامشي واعملي زي ما بتعمل، وادرسي سيرتها وشوفي كانت عايشة ازاي، ويا سلام بقى لما تجمع الخصال الجميلة دي كلها، يعني ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. يبقى انت بقى يكون عندك علو همة. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسفها. ما جيش النهاردة الا اخت تقول بس ربنا بس يدخلني الجنة ان شاء الله حتى افور الباب، لا، انا عايزك تقول يا رب انا عايز الفردوس الاعلى، تقول مرة واحدة كده راح كده اول ما يشطح مش عارف ايه، لا ولا يهمك، اشطح براحتك طالما في الخير، وطالما تطلب من الملك سبحانه وتعالى اطلبه زي ما انت عايزه. والنبي اللي قال كده حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم فاذا سالتم الله الجنه نعمل ايه يا رسول الله، قال فاسالوه الفردوس الاعلى، انتوا هتخسرين ايه يعني طالما انت كده كده طالبه جنه اطلبي، قول يا رب الفردوس الاعلى، تمام، قال فاسالوه الفردوس الاعلى. ليه يا رسول الله؟ قال فانه اوسط الجنه واعلى الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه، وسقفه سقفه يا محمد عرش الرحمن، جزاك الله خيرا، فكرنا ديك شريط، وسقفه عرش الرحمن. يا الله، تخيل بقى حضرتك لما تكوني قاعده في بيت كده بقى والسقف بيتك الشقه اللي فوقك على طول الشيخ فلان، تقول يا سلام شوف البركات بقى، الله اكبر الشيخ فلان فوقينا، يا سلام على البركه اللي بتحل على البيت. شوف بقى ولله المثل الاعلى، سقف بيتك هيكون عرش الملك، مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا كل سلعة وليها ثمن، عشان كده احنا بنقول دايما ان الهمم بتتفاوت. انا عايزك انت تكوني اعلى همة في الدنيا دي كلها، همتك تبقى عالية، ما تقعديش بقى تقولي اصلي فتن الدنيا واصلي واصلي. خدي بالك من حاجة، فتنة الدنيا فتنة لكل مفتون، بمعنى يعني لما نيجي مثلا في الحرم، ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمره يا رب العالمين، ويتابع لنا بين الحج والعمره، واحد يقول ايه اصل الحرم بقت مشكله والله، واحنا بنطوف والنساء ومش النساء، هو انت شايف نساء وانت بتطوف حوالين الكعبه شايف نساء؟ يا راجل بقى المكان دوت حد ممكن يشوف فيه نساء؟ انا متخيل ان انت اصلا لو انت فعلا قلبك موصول بالله ورايح بجد بجد حاسس بروحانيات المكان ده، وان شاء الله يعني ان احيانا الله سبحانه وتعالى الخير، الدرس اللي جاي ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني يبقى مفاجأة كده عن الحج ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، درس مهم جدا جدا ان شاء الله، يبقى مش هاجي. سبحان الله، يعني لو انت حاسس او لو انت حاسه او الاخ لو حاسس بروحانات المكان والله ما هيشوف حاجه، هو ماشي عمال يعني يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويقرا القران ويدعو، يعني سبحان الله ما هو شايف اي حاجه خالص، انما اللي شايف اصلا النساء هو اصلا مفتون والفتنه ما زالت في قلبي، واللي مفتون بالمال واللي بيتفتن بالمال هو اصلا مفتون بالمال من قبل ما يتعرض عليه المال، والا لو كان هو اصلا يعني. ودي فايده بقى دراسه الدار الاخره، دي فايده ان الانسان يعرف يعني ايه جنه ويعني ايه نار ويعني ايه قبر ويعني ايه بعث ويعني ايه مزال وصراط وعرض وصحف. لما يتخيل كل هذه المسائل لا يمكن ابدا يعني قلبه يتفتن بامرأة ولا بفلوس ولا بمنصب ولا أي حاجة، لأنه عارف أن كل متعة الدنيا دي كلها ربنا اختصرها في جملة جميلة في القرآن، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع غرور لا تساوي شيء، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كده قال لو كانت ده يعني ما حصلش. ده بقول واحد ايه لو كنت جيت امبارح كنت اكلتك عندي ايه مثلا فراخ كبا اي حاجه فاهم ازاي لو كنت جيت، بس هو ما جاش. فالنبي عليه الصلاه لو كانت الدنيا ساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. طب ده الكفار النهارده متمردين في النعم، يبقى الدنيا تساوي؟ لا ما تساويش، ده اكبر دليل اهو، اكبر دليل انها ما تساويش اي حاجه لا تساوي عند الملك جناح بعوضه. فاحنا بنقول الهمم بتتفاوت. قلنا مثلا جينا في يوم حر قلنا يا جماعه تعالوا يا شباب وتعالوا يا اخوات، ها همتك ايه وهمتك ايه، نفسك ايه في الحر ده، كل واحد حسب همته اللي جواه. والهمه دي رزقه، خدوا بالكم الهمه دي رزق ربنا بيسوقه لمن يشاء من عباده. واحد يقول والله انا كل اللي بتمناه في اللحظه دي حاجه ساعه، وخصوصا لو كانت كنز مثلا فاهم ازاي، خد بالك غاليه ميدان الغالي الخاص لك، عايز حاجه ساعه. والثاني يقول انا عايز مروحه، والثالث يقول انا عايز مكيف، والرابع انا عايز شريف في اي حته فاهم ازاي، والخامس يقول لا بقى انا يهمني بقى لا حاجه ساقعه ولا مروحه ولا مكيف ولا الشريف، انا عايز جلسه في ظل عرش الملك سبحانه. وكل حاجه بثمن، احنا قلنا ما فيش حاجه ببلاش، كل حاجه بثمن. حاجه ساعه بكام؟ بجنيه 175 دلوقتي، طب 175 طيب والمروحه ب 200 جنيه، والمكيف ب 3000، والشاليه بمليون، وجلسه في ظل عرش الرحمن بدمعه من خشيه الله. شفتوا قد ايه بقى المساله سهله ازاي؟ يبقى تلاقي كل متع الدنيا بفلوس، والجنه ممكن تخشها ببلاش، وانت داخل المسجد بتدفع تذاكر ما بتدفعش، بتخش ببلاش وتخرج ببلاش، داخل محمل بذنوب تخرج مغفور ذنوبك واخد حسنات وترفع درجات في الجنه. انما النار بفلوس، حد فيكم دخل السينما ببلاش؟ في واحد في الدنيا عامل سينما يقول وكاتب عليها وقف لله مثلا يعني، ولا عامل مسرح يقول وقف لله، ولا عامل مثلا بار وكاتب عليه سبيل فاهم ازاي؟ يعني مفيش حد يعمل الكلام ده، لان كلها معصيه واخد بالك. فاذا الهمه مهمه جدا، ان انت يكون عندك همه. انا لبست حجاب يعني حجاب نكمل بقى تمام. طيب لبست حجاب بس كويس ما شاء الله والحمد لله، طب نعمل ايه؟ ده يبقى انت اديتي واجب من الواجبات، تكمل بقى نكمل الواجبات الثانيه، هنعمل ايه في الواجبات الثانيه ونكمل فيها ازاي؟ انا نسيت اطلع الاستوب واتش يا مدني، احنا فات قد ايه دلوقتي عشان ما تضحكش عليا؟ فات قد ايه؟ نص ساعه؟ فات الساعه كام دلوقتي؟ طيب عشان معلش الاستوب واتش بصراحه مدني بشك فيك. بيقول انت بتشك فيا؟ بقول لا بشك فيك. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى يكون عندك همه عاليه، انا عايز البس حجاب زي حجاب امهات المؤمنين، انا عايز اصلي زي ما النبي كان بيصلي، ما النبي قال كده صلوا كما رايتموني اصلي، انا عايز احج زي ما النبي كان بيحج، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. يبقى بنعمل ده كله يكون همتنا عاليه ان احنا نوصل للفردوس الاعلى. زي ما قلنا طريق الفردوس سهل جدا والله يا اختي، سهل جدا وميسور جدا، بس مهره غالي، اللي هو ايه؟ انك تلبسي حجاب صح وتعبدي ربنا صح. تقولي الله ايه ده، وفي حد ممكن يعبد ربنا غلط؟ كتير قوي، كتير قوي ممكن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويظن ان هي دي السنه. خدي بالك يعني، هل ينفع النهارده اختي مثلا تيجي تقول ايه؟ انا ان شاء الله هصلي الخمس صلوات الحمد لله ربنا هداني، بس كل صلاه يعني على ما اقسم اللي من ندرك وفي فاهم ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. خلاص هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قصد بذلك الفرائض فاهم ازاي؟ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، ده بالنسبه للنوافل دومه على النوافل البسيطه وان قلت تمام؟ طيب انما بقى للفرائض ما ينفعش وان قل، ما ينفعش ان انا اقول مثلا طب اصلي الظهر ركعه والحمد لله احب الاعمال الى ادومها وان قل، ما ينفعش تقبل. طب لو حبيت ازود بلد ما الظهر اخليها اربع ركعات، لا اخليها ست ركعات وزادت خيرين والحمد لله، طالما في ربنا مدينا الصحه والعافيه الحمد لله رب العالمين نكمل وربنا يبارك فيها، ما ينفعش برضه. انما نعمل ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى زي ما احنا ما ينفعش نصلي صلاه غير الصلاه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى برضه دي تساوي دي، يبقى لازم نتحجب زي ما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي اتحجبوا بالظبط. نتحجب هنقول هنبدا معلش بدايه خفيفه مفيش مشكله، بس نكمل المهم نوصل في النهايه لحجاب مثالي. طول ما انت عايزه تستوفي اجرك كاملا يوم القيامه لازم تؤدي العباده كامله في الدنيا، اللي عايز الكمال هناك يؤدي الكمال هنا. بس زي ما قال الامام ابن القيم ان للعبد بين يدي ربه يوم القيامه موقفين، في موقفين او ان العبد بين يدي ربه موقفان، اللي هما ايه؟ موقف في صلاتي وموقف بين يديه يوم القيامة. فإذا أحسن العبد موقفه بين يدي الله في الدنيا في الصلاة يعني، تمام، أحسن الله وقوفه بين يديه يوم القيامة. ولو حصل العكس يحصل العكس. يبقى احنا نعمل ايه النهاردة؟ عايزة ايه اخت ربنا يحفظك؟ عايزة الفردوس الاعلى. يبقى تكوني في اعلى درجات العبادة، وكما قال الامام القيم: من اراد المنزلة العليا من الجنة فلا بد ان يكون في المنزلة العليا في الدعوة الى الله. اللي عايز اعلى حاجة لازم يكون في اعلى حاجة بفضل اصحابه. وانا اسألك سؤال بالله عليك يخليك يعني صادقة مع نفسك، لو جالك عريس يعني فهم ازاي، وعايز يتجوزك وخلاص يعني، انت حسيت ان الانسان ده ما شاء الله انسان فاضل جدا، ما شاء الله انسان داعيه من من من حملة كتاب الله، وعنده علم، ورجل له جهد في الدعوه، وما شاء الله وشكله طيب مقبول واخلاقه حلوه وعنده ماديات طيبه، يعني في كل المواصفات بالبلدي كده، حاجه كده من عروش القفا زي ما بيقولوا يعني. طيب، وقال لك شرط الوحيد ان انت تلبسي الحجاب كامل، بالله عليك هترفضي؟ بالله عليك، ايوه انت رد على نفسك، انت قولي بالله عليك هترفضي؟ طبعا مش هترفضي، صح ولا لا؟ طب سبحان الله، طب لو جايلك النبي الليله دي يطمن على حجابك يشوفك عامله ايه، ها هتعمل ايه؟ هتلبس الحجاب زي ما النبي وصفه بالظبط وزي ما النبي قال عنه بالظبط صلى الله عليه وسلم؟ ارجو ان يكون ذلك. طيب نكمل موضوعنا. احنا قلنا طاعه النبي عليه السلام بعد موتي اعظم بكثير من طاعه النبي في حياته. النبي امر بالحجاب وذكر مواصفات الحجاب، وانت لما تطيع النبي وهو موجود هو حي بين اظهرنا صلى الله عليه وسلم شيء جميل جدا، لكن لما تطيع النبي وهو ميت صلى الله عليه وسلم بعد موتي ده اعظم. ليه؟ لان ده معناها ان انت فعلا بتحب النبي. يمكن انت لما تطيع النبي امر النبي عليه السلام وهو عايش وانت واقف قدامه، يمكن تكوني كسفت منه او تكوني خجلت كده فقمت منفذ الامر، انما لما يكون النبي عليه السلام اطعت امره بعد موتي فده اكبر دليل على حبك الصادق للنبي واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وزي جاء الحديث بقى البشرى الجميلة بقى لولالك بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ الصحابة. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث مرات ماشي، وفي رواية وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. قالوا في رواية أخرى: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطع. تعالوا نرجع بقى لموضوع الليله دي، وماذا بعد الحجاب؟ كلام النهاردة للأخت اللي لبست حجاب، أنا عايزك تكوني صورة حية للإسلام، عايزك لما تلبسي الحجاب تلبسي الحجاب عشان تكوني مستورة مش عشان تزدادي فتنة. بعض البنات لابسة الحجاب تلبس كده حجاب وكشف وشها مثلا وايديها ماشي، وتبقى حاطه بقى ايه مكياجات صارخه ومنمصه الحواجب تمام، ومش عارف مشمره ايديها ازاي وصوتها عالي وبتتكلم بعينيها وحاجات كده غريبه جدا، فتزداد فتنه يعني بتكون فتنتها اشد من البنت اللي ماشيه مش لابسه حجاب، بالعكس بتلفت نظر الشباب اكتر. واضح كده؟ فدي ما ينفعش كده. لا ده انت بس يعني انا قبل ما تلبس الحجاب عايز اسالك سؤال، انت لبست الحجاب ليه؟ والجواب طبعا لبسته لله، صح ولا لا؟ يقينا انا عارف ان انت لابسه ان شاء الله لله. طالما انت لابسه الحجاب لله اسالي المولى عز وجل: يا رب ايه مواصفات الحجاب اللي امرتني بها؟ خد بالك فهيجي قول المولى عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. طب أسوتي وقدوتي صلى الله عليه وسلم أمرني بإيه؟ أمرني بإن الحجاب ده يكون ساتر جسم كله، ما يبقاش واصل لحد حتة وفتحة. بعض البنات حاجات عجيبة جدا، تلاقي البنت وديت حقيقة أخ ذكرها لي وحاجات يعني غريبة، تلاقي بنت مثلا في الجامعة ولابسة نقاب، مش هقول خمار، لابسة نقاب ولابسة عليه توب طويل كده وفتحة من قدام لحد فوق الركبة ولابسه من تحتيه جنس محزق، معلش عمول الموضوع يعني حصل ازاي، وتلاقيها قاعده في العربيه بتاعتها ومولعه الاغاني على اخرها. والله يا اخي بيحكي لي الموضوع ده انا دماغي قلبت سبحان الله، مولعه الاغاني على الاخر وقاعده بتهزر مع الشباب وكده مفيش مشكله وكفك وكده وصلطح وحاجات كده يعني. فاخت يعني ما شاء الله يعني ملتزمه بتسالها، تقول لها: اختي انت بتعملي كده ليه؟ قالت لها: علشان البنات تشوف. خد بالي بقى، عشان البنات المتبرجات لما يشوفوا ان الملتزمات ما شاء الله عندهم انطلاق كده بقى ما شاء الله، وبنت كده يعني ايه ما شاء الله لارج وبيسموها ايه سنس كده وصح كده ستايل ميدان ما شاء الله ستايل فمزاج يحب الالتزام يوم يلتزم دي تبقى مصيبه لو التزموا زيك ما هتبقى مصيبه صحيح لو بقى كل واحده هتلتزم زيها تقوم لابسه الجينز وفاتحه البتاع من قدام وقاعده بقى تهزر مع الشباب ويبقى هو ده الالتزام ولابسه نقاب والعين عليها خدي بالك ربنا يحفظك ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب حافظ على لبسك حجابك انت لابساه لله والحجاب ده ليه بقى ضوابط وليه شروط وليه حاجات متطلبات ده موضوع كبير جدا يعني هو ده موضوعنا الليله دي ان انا طالما لبست حجاب يبقى انت شلت امانه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أنت حملت أمانة وأنت النهارده بقيت سمعة للإسلام وبقيت صورة للإسلام أنا النهارده بمظهري ده صورة للإسلام ما ينفعش أمشي في الشارع سامحيني يعني ما ينفعش أمشي في الشارع وأجي قاعد مثلا على منصة كده وأعزك الله وقاعد على كرسي كده وجايب شيشة ده الناس لو شافوني ده مش يضربوني بالحجارة ده لو طالوا يجيبوا أرباجي يخلصوا عليا ليه؟ ما ينفعش واحد زي ده كده ما ينفعش واحد زي مثلا الناس تلاقيه واقف في طابور سينما ايه اللي يحصل في الوقت ده ده تلفزيون بيصور لان المنظر غريب جدا ما ينفعش يحصل صح ولا فانت كذلك انت صور الاسلام لا تشمتي اعداء الاسلام بالاسلام وفكري بقول سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه لما اثره ملك الروم وعمل معاه حاجات كتيره جدا كان نفسه يفتنه في دينه وفي الاخر عمل ايه في الاخر حطه في الزنزانه وسابه 3 ايام 3 ايام لأكل ولا شرب وحط معاه لحمة خنزير وخمر قال سيبه ثلاث أيام فتحوا عليه لقوه خلاص يعني انفنى عنقه كده وبيموت قال له ما أكلتش ليه وما شربتش ليه فقال أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك يعني أنا في حالة ضرورة زي كده أنا حلال لي أن أنا أكل لحمة خنزير وأشرب الخمر طالما ما فيش أكل خالص ثلاث أيام هموت ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله الله زمان يا أخت قبل ما نلتزم كنا حرين نعمل إحنا عايزينه يعني إحنا الأصل فينا إن إحنا عباد لله لكن أقصد عشان منظرنا وشكلنا كان عادي يعني لا كان في لحية ولا كان في لبس زي كده ولا كان فكان أحب براحته بقى يجري ويلعب كرة ويتنطط ويهزر مع ده ونلعب سلطح ونلعب كيك على العالي وكيك على الواطي ونلعب مساكة وبريلا بريلا وبس وكل حاجة عشنا يعني حياتنا إننا بعد ما التزمنا لازم نحافظ على الشكل ده ينفعش يلاقوا شيخ في الشارع بيلعب بس ولا بيلعب استغماية صح ولا لازم نحافظ عليه على المنطقة فأنت إن شاء الله النهاردة لبست حجاب حملت أمانة أنت الآن سمعة وصورة للإسلام حافظ على الصورة ربنا يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله نرجع لموضوعنا فأنت عشان يعني شوفي سبحان الله في يعني يمكن حتى الحديث فاكرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي كانت في بني قينقاع راحت تشتري ذهب امرأة مسلمة من الصحابيات وإن لم يذكر اسمها فراحت تشتري ذهب اليهودي حاول يروض عليه عن كشف وشها بس كشف وشها كان ممكن تقول ايه طب ما حدش شايفني وكلهم يهود في وسط بعض مش مشكله اكشف وشي عشان يتوصى بيا ويديني ذهب حلو كده او يزودني الذهب زي ما بيعمل بعض النساء ربنا يحفظهم يا ريت تدي رساله ليهم الواحده اللي بتقف مع البياع تهزر معاه وتدل عليه علشان يعني يكرمها في الميزان ويحط لها بقى سبحان الله بقى حته برتقانه زي يحطها لك في الميزان والبرتقانه دي هتتاكل وهتروح في سبحان الله بعد دقائق ورغم ذلك تكون السبب ان انت تقعد تهزر مع بياع لا يا اختي ربنا يحفظك اتقي الله عشان انت صوره للاسلام ما ينفعش ابدا ان انت تقف تهزر مع بياع ما ينفعش صوتك يبقى عالي في الشارع ما ينفعش انت صوره انت قدوه لناس كتيره جدا فما تكونيش فتنه ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين يبقى تعالوا بقى نبدا ايه المطلوب من الاخت في ماذا بعد الحجاب بنقول الاخت اللي لسه في حجاب بسيط يعني البلد كده زي لعيبه الكوره لسه بتسخن عشان ان شاء الله بعد كده يعني هتنزل الملعب وتلبس احلى حاجات في الدنيا ان شاء الله بنقول لها جزاك الله خيرا وكملي وبنقول للاخت اللي لبس الحجاب ما شاء الله كامل الحمد لله ربنا يثبتك واثبتي على هذا الخير لكن وماذا بعد الحجاب سؤال بقى بوجهه لكل الاخوات اللي قاعدين قدامي دلوقتي وماذا بعد الحجاب واحده تقول لي ده سؤال يا ابو عمار ايه وماذا بعد طبعا الجواز هيكون ايه بعد الحجاب عشان اتجوز يعني لا سبحان الله خدي بالك ربنا يبارك فيك ان شاء الله هتتجوزي وإما كانش فيه زواج في الدنيا يبقى فيه زواج في الجنة إن شاء الله جنة حلوة كتير إن شاء الله وربنا يكرمك إن شاء الله بأحسن زوج في الدنيا وأنا والله في يعني يعلم رب سبحانه وتعالى في صلاتي دائما أدعو والله لكل الإخوة والأخوات إن ربنا يعني يجمع الصالحين بالصالحات وإن ربنا يمن يعني يمتن على كل أخت ويكرم كل أخت مسلمة بزوج صالح يعينها على طاعة الله، لأن طبعا المسألة الآن بقت مأساة، إن عدد الرجال قليل جدا وعدد النساء كتير جدا، واللي بيتجوز من الرجال النهاردة أقل من القليل. طب هنعمل إيه في المشكلة دي؟ فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يسر لكل أخت إن شاء الله زوج صالح يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. بقول لأختنا الفاضلة، الحجاب ده نقطة بداية، أنت وصلت الآن لنقطة البداية. زي ما بيقولوا إيه؟ بيقولوا للناس اللي بتدخل مسابقة ألعاب قوة جري يعني، تعالوا نخش المسابقة. فبيقولوا طب هنبدأ منين؟ من البيت؟ لا لا لا، مش من البيت، تعالوا انزلوا الملعب، وأول ما توصل لحد الخط الأخضر أو الأحمر ده وتسمع الصفارة هتبتدي. يبقى البداية ما كانتش في البيت، لا كانت فين؟ عند الخط ده. فأنت قبل ما تلبس الحجاب كنت في البيت، أنت دلوقتي فين؟ وصلت للخط ده، أنت وصلت للبداية، بداية الالتزام. بداية الالتزام ايه؟ ان انت لبست حجاب. هنبتدي بقى ننطلق في طريقنا ان شاء الله ان انت تكوني مسلمة كاملة متكاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، زي ما امرك المولى عز وجل، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حاجة في حياتي ومماتي لله رب العالمين، حد معاه لا شريك له، ده بمزاجنا، لا وبذلك امرت وانا اول المسلمين. عايز اهم حاجة بعد ما تلبس الحجاب، أول حاجة تشغل بالك وتشغل قلبك، أنا قضيتي الأولى هي الإسلام، قضيتي الأولى، أنا ما عنديش حاجة أفكر لها أصلا ولا أشغل نفسي بها إلا الإسلام، أنا قضيتي الأولى هي الإسلام. خدي بالك زي ما قلت لك في وسط الكلام اللي فات، أنت قدوة، بمعنى إن أكيد هتلاقي في بنات بيقلدوكي. وأنا أذكر إن أخت مرة قالت لي أنا لبست النقاب، وبعد أسبوعين ثلاثة حصل ظروف وخلعت النقاب. قالت لي فوجئت ان بعض قرايبي قالوا لي تخيلي ان لما انت لبست النقاب في 7 بنات في العيله لبسوا وراك النقاب، ولما خلعت النقاب هم الـ7 خلعوا النقاب. خدي بالك، عشان كده بقول دايما انت صوره وقدوه، ولازم تحسي من غير ما تشوفي، يعني ممكن انت ما تكونش شايفه الموضوع ده، من غير ما تشوفي تاكدي ان في بنات بيقلدوكي وفي بنات بيتمنوا ان هم يكونوا زيك، وممكن يكونوا فعلا بيقلدوكي من غير ما انت تحسي. فلازم تكوني قدوة، انت رمز زي ما قلت لك، ما ينفعش واحد زيي يلقى في مكان فيه شبهة، وما ينفعش واحدة زيك تكون في مكان فيه شبهة، لا ننقى بنفسنا على فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تقولي لي طيب يعني انت قدمت مقدمة طويلة او جميلة او، بس ايه المطلوب مني؟ اديني خطوات، عايز حاجة عملية، عايز حاجة او يعني احط ايدي اقول هو لا يبقى خلاص اعمل كده. اقول لك خلاص نبدا نقول خطوات، بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أنا عايزك تعملي 3 حاجات. أول حاجة تراعي حالك مع الله. تراعي حالك مع إيه؟ مع الله. يعني إيه؟ يعني أول حاجة تكون كل الأعمال اللي بتعملها دي كلها تبتغي بيها وجه الله، يعني بالبلدي كده تكوني مخلصة. مخلصة أنا لابسة الحجاب ده لله، وطالما لابسة لله يبقى أسأل ربنا سبحانه وتعالى يا رب أمرتني ألبس الحجاب شكله إيه؟ شكله كذا وكذا وكذا، خلاص يا رب يبقى أعمل زي ما أمرتني. أنا هصلي لله، يا رب أمرتني أصلي إزاي؟ اسمع كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، والمولى عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى لما تطيع النبي كأنك أطعت ربنا سبحانه وتعالى، لأن النبي لا يأمرنا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى أعمل إيه؟ أصلي إزاي؟ تسمعي كلام النبي عليه السلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هننفذ الأوامر المطلوبة مننا، تمام؟ طيب يبقى أول حاجة إخلاص لله، بس خد بالك إخلاص زي ما النبي علمنا الإخلاص، مش إخلاص بقى زي الرجل اللي مرة واحدة جوزها اتقتل، وكانت ست فقيرة جدا وغلبانة وعندها أولاد، فسمعت عن واحد قتل قتل، هو الرجل ده كان بيأجرون يعني يدفعوا له 1000 جنيه يروح يقتل اللي هو عايزينه، عايزينك تقتلنا فلان الفلاني عشان مضايقنا، عشان قتل حد عندنا، عشان يعني عمل لنا مشكلة خد مننا فلوس كده يعني. فهو كان شغلته يأجروا يقتل، فسمعت عنه فرحت له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، طيب حضرتك يعني ربنا يبارك فيك، انا جوزي اتقتل والحقيقه سمعت ان حضرتك يعني اخ فاضل وما شاء الله ديك تتلف حرير، جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ويجعلك زخرا للاسلام يعني ان شاء الله، ويعني الحقيقه يعني كان نفسي ان انت تاخد لي بطار زوجي وتقتل اللي قتل زوجي. قال لها انا يا ست تحت امرك، طب حضرتك طلبات حضرتك؟ قال لها حاجه بسيطه جدا يعني 1000 جنيه. قالت له بس انا حضرتك عارف ده انا جوزي مات وسايب لي اولاد ويتامى ولسه بربيهم وما عنديش مش عارف ايه والكلام ده كله، ما عنديش غير 200 جنيه وكده، هم دول اللي حلت يعني. قال لها ست والله انا ما بقتلش غير ب 1000 جنيه يعني، انت عايز قتل ولا يعني قتل يعني ف 1000 جنيه. قالت له طب بالله عليك ده يتامى. فصعبت عليه قال لها سبحان الله يعني خلاص يدوني ما فيش خير، خلاص يا حاجه والله العظيم اللي قتلهولك لله. لا مش عايزين اخلاص زي كده. بتقول لي اسمعش. سبحان الله. فبرضه زي واحد تاني كان راكب سفينه، فالسفينه ايه يعني الامواج كده هتهزت جامد واخد بالك، فالمهم ايه، فخلاص الناس اللي في السفينه هغرقوا. فكل واحد فيهم قال لا خلاص احنا نتذكر اصحاب الغار اللي كل واحد فيهم ايه سال ربنا باي عمل صالح يعملوا تمام عشان ايه ربنا ينجينا ان شاء الله. فواحد قال يا رب لله علي او يعني لله علي ان انجانا الله عز وجل ان اصوم مثلا ايه شهرا كاملا، والثاني لله علي ان اقوم الليل لمده سنه، فالثالث قال لله علي ان نجانا الله ان اطلق مراتي 3 مرات. فيعني كده بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى. لا احنا مش عايزين اخلاص بالمنظر ده اللي هو الاخلاص اللي لا عايزين اخلاص اخلاص يعني انا بعمل عمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني اعمل ايه ثاني يعني اخلاص؟ وبعد الاخلاص محافظه على الصلاه الخمس. يعني زوجتي تقول لي مره كان بعض الاخوات كانوا معاها، بتقول لي تخيل ان اكتشفت انها ما بتصليش. قلت لا معقوله لابسه حجاب وما بتصليش؟ قالت لا والله انا بس يعني بيصحى عليا والله ما بفتكرش، بس يعني يعني ما كانش حد فكرني والله ما بفتكر. سبحان الله، الف به اسلام صلاه، الف به اسلام. ولذلك قلت لكم في الحلقه اللي فاتت ما تسمعوش ابدا ابدا يعني استحاله ما بيحصلش ان انتوا تسمعوا اقروا سيره الرسول عليه السلام، اقروا اصحاب الرسول عليه السلام، اقروا في كل ما كان في عهد النبي عليه السلام. لا يمكن تسمعوا عن حاله تبرج واحده. زي ما قلت لكم دعوه النبي عليه السلام ودعوه الصحابه كانت كلها للمشركين يا جماعه، كانوا بيدعوا المشركين عشان يسلموا لرب العالمين. ما كانش في دعوه للمسلمين نفسهم، كان في تعليم، دروس تعليم، النبي بيعلمهم اعملوا كذا لا تفعلوا كذا، بيبلغهم قران بيبلغهم سنه. انما كان في دعوه ان مثلا النبي عليه السلام بيكلم صحابي ما بتصليش ليه؟ طب تعالى اقنعك تصلي ليه؟ طب تعالى اقول لك مزايا الصلاه، وتعالى اقول لك يعني عقوبه تارك الصلاه. النبي ما كانش بيعمل كده يا جماعه. الدعوه كانت كلها للامم الكافره. احنا النهارده بندعو مسلمين بنقول يا مسلمين عايزين نحس بنعمه الاسلام، عايزين اللي ما بيصليش المسلم اللي ما بيصليش يصلي، والمسلمه اللي مش محجبه تتحجب. ولذلك خدوا بالكم شوف نص الحديث، حديث رواه مسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ربنا يعافيك يا رب صنفان من اهل النار لم ارهما، لان النبي ما كانش يتخيل انه يشوف حاجه زي كده بالمره وما شافهمش. يعني النبي ما شافش الصنفين دولت ولا كان يتخيل ان يعني ان يكونوا موجودين في عهده. بيقول صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. يبقى النبي ما كانش في عهده الكاسيات العاريات طبعا مش ممكن، لانه النبي نص الحديث لم ارهما انا ما شفتهمش. 23 سنه دعوه النبي ما شافش واحده متبرجه. شفت قد ايه العظمه؟ عايزين بقى المجتمع ده، عايز انتوا بتقولوا عايزين ربنا ينصرنا وعايزين ربنا يرفع وطأة اليهود عن فلسطين وان ربنا ينجي اخواننا في العراق وفي افغانستان والشيشان. طب ما تدعوا ربنا عشان ندعو، ولما ندعو ربنا يستجيب دعائنا. انما بالمنظر ده واحنا النهارده شوارع المسلمين النهارده تعج بالمتبرجات، يبقى نصرة ايه بقى؟ لما النهارده المساجد بتشكو الى الله عز وجل ظلم العباد، النهارده المساجد اسمع النهارده الاذان حي على الصلاه حي على الفلاح، وما شاء الله المسلم واقف. يعني سبحان الله اذكر ان كتير جدا كنت وانا راح اصلي الفجر الاقي ناس كتير جدا واقفه على يعني المسجد قدام محطه الاتوبيس سبحان الله، والناس واقفه وانت الفجر مستني الباص هيجي ولا الميكروباص ولا الاتوبيس انه يجي في الوقت ده. وطبعا الاتوبيس في الغالب بيتاخر شويه سبحان الله، دي اول ورديه يعني سبحان الله. والله العظيم نخش ونصلي السنه وننتظر حوالي 25 دقيقه ونصلي الفجر ونقول الاذكار واخرج الاقيه واقف. طب سبحان الله، طب ما خسر ايه يعني؟ يعني كان هيخسر ايه لو كان دخل صلى؟ بالعكس ده يمكن لو كان دخل صلى زي ما قلت لكم يعني سبحان الله يدخل يصلي يمكن يطلع يلاقي اتفضل يلاقي الاتوبيس في وشه، يعني مش في وشه يعني يعني يعني يلاقي الاتوبيس قدامه على طول، وربنا يكرمه ويروح من الشهر بدري وربنا يبارك له بقى. لا اشارات ولا بتاع ولا عطل ولا اي حاجه، ولا عجله نامت ولا عجله قامت والدنيا كلها تمشي. ليه؟ عشان بدا حياته بصلاه الصبح، ومن صلى الصبح فهو في ذمه الله، فهو في ذمة في أمان الله وفي عهد الله وفي رعايته سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة بعد الإخلاص الصلوات الخمس. ما ينفعش يا أخت ربنا يبارك فيكي إن أنت أول ما تسمع الأذان ولا كأنك سمع حاجة، طب أنا أخلص الدقيقة ديت، طب أصلي معلش التسبيكة دي، لا أوعي. وبسأل كل زوج، بقول لكل زوج أو كل أب حتى إن أول ما تيجي من شغلك أول حاجة تسأل زوجتك وبناتك صلوته ولا لأ. ما ينفعش إن أنا أي من بره أول حاجة الغدا جاهز، طب ما الغدا هيبقى جاهز جاهز ما تخافش يعني، بس برضه صلاه زوجتك حتى تحس ان انت ان هي غاليه عندك يا اخي، تحس ان انت حريص انها تخش الجنه لما تسال عليها ها صليتي ولا ما صليتيش. مرة في التانية في التالتة لو ما لقيتهاش بتصلي وبتتلكك باني معلش والله اصل خفت لحسن الاكل ما لحقش اعمله ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا تقل انا عملت الاكل اعمل، طب انا مش واكل. هي لما تحس تقول سبحان الله بقى انا عماله طول اليوم شغاله في الاكل وعماله وتعبانه وهو مش عايز ياكل، فازاي هتقولي طبعا انا كده هتسوح؟ لا مش هتسوح ولا حاجه، ما انت برضه فاضي لا تخش تروق نفسك كده في المطبخ بس من غير هي تشوف يعني. المهم في النهايه يعني ايه، ربنا يبارك فيك. يبقى اول حاجه اختنا الفاضله الصلوات الخمس، اول ما تسمعي حي على الصلاه حي على الفلاح في ساعتها على طول مباشره ارمي اللي في ايدك وخش توضي وصلي. انت مش مطلوب منك ولا واجب عليك ان انت تصلي الصلاه الخمسه في المسجد، صليها في بيتك بس. المهم في اول الوقت اول ما تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح على طول الله اكبر من كل شيء، ترمي كل اللي في ايدك تقول الاكل هيتحرق اطفى عليه، مش هيتحرق ان شاء الله وربنا هيبارك ان شاء الله. ما انت كده كده خدي بالك من حاجه، طب ممكن الانبوبه تخلص وانت بتعمل الاكل، هتعملي ايه؟ هتقفي ولا هتكملي؟ طبعا هتقفي. طب ما اعتبري الانبوبه خلصت وقومي صلي واسجدي، اسجدي بايدي الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. يبقى اول حاجه صلاه الخمس، وخدي بالك بقى خدي بشره بقى جميله بقى عشان نشجعك برضه. قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله اربع، حته بقى الاخلاص اللي احنا قلنا عليها، من صلى ايه؟ لله، مش رياء ولا نفاق ولا الكلام ده كله، لا لله. من صلى لله 40 يوما في جماعه، هتقولي طب انا ما صليتش في جماعه، ما انت لسه قايل اهو، اقول لك ولا يهمك، تاخدي اجر الجماعه وانت في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. طيب الحاجه الثانيه عايزين برنامج بقى لحفظ القران، لبست الحجاب حافظت على الصلوات الخمسه، لازم في قران كتاب ربنا رسائل حبيبك سبحانه وتعالى، لازم تقرا وتشوف ربنا بيامرك بايه، يعني تفعلي ولا تفعلي، لازم تنفذي امر الله سبحانه وتعالى. ربنا بيامرك يا ايها الذين امنوا، ايوه مين؟ لا انا وانت وانت وانت كلنا، يا ايها الذين امنوا افعلوا او لا تفعلوا. يبقى اذا جاء او اذا سمعنا هذا النداء كما قال ابن مسعود فاصغ له سمعك، فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. يبقى لازم يكون في برنامج تتعلمي فيه تجويد القران وتحفظ القران، وبعد ما تتعلمي بقى لازم يبقى في همه عاليه بقى، انا مش بقى اتعلم واسكت بقى وخلاص كده، لا خيركم من تعلم القران وعلمه على طول. تجمعي شويه بنات كده من جيرانك يعني او بنات الجيران، بنات صنطتين كده او بنات كبار حتى، وقعدي حفظيهم القران، انما ما تحفظيش شباب كبار، وبرضو الشباب الكبار ما يحفظوش بنات، لان بتبقى مشاكل كبيره جدا ان بنسمع مشاكل غير عاديه. شاب يكون عنده 20 25 سنه ويقول انا بحفظ بنات قران عندهم 15 سنه، وتفاجئ بعد كده تحصل عياذا بالله علاقات غراميه وحاجات زي كده ومشاكل، وفي النهايه ما بيحفظوا القران. ما يبص الكلام ده ابدا، ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها قران. يبقى اذا ايه؟ هنتعلم التجويد ونحفظ الاخوات والبنات الصغيره، وسبحان الملك بقى شوف الخير بقى. كل حرف ب10 حسنات. البنت اللي انت بتحفظيها وقاعده تحفظيها ممكن تحفظ معاك صوره. الصوره ديت ممكن يكون فيها مثلا على الاقل خالص يقولون ما فيش 300 400 500 حرف. 500 حرف دول عماله بكررهم. لو كررتهم 10 مرات 5000 حرف. ف10 حسنات بكام؟ 5000 ب 50,000 حسنه في يوم واحد. ايه رايك؟ ده لو بتحفظي واحده. امال لو بتحفظي بقى 20، امال لو بتحفظي كذا واحده، يعني ورديتين ثلاثه اربعه او حلقتين ثلاثه اربعه، بلاش ورديتين، تمام؟ شوف قد ايه بقى عدد الحسنات اللي ممكن توصل لك في شيء فوق الخيال. وممكن بقى فوق ده كله كمان ربنا يكرمك وتجيب انت المصاحف على حسابك وتوزعها عليهم، ويبقى تاخد الاجر مرتين بفضل الله، اجرك على التحفيظ من الحسنات واجر القراءه من المصحف نفسه. ربنا يحفظك ويبارك فيك. تحافظ على اذكار الصباح والمساء. كتير من البنات تتصل تقول انا ملبوسه، انا معمول للسحر، انا معمول لعمل، كل لما الارسام تيجي العريس يجي من هنا يشوفني ويجري. يا ست ربنا يبارك فيك، حافظ على اذكار الصباح، اذكار الصباح والمساء عشان ربنا يحفظك من الشيطان. ممكن الشيطان يعني عياذا بالله لما يكون البيت مليان شياطين، ما احنا قلنا، احنا قلنا قبل كده ان احنا مش هنخسر حاجه بكلمتين صغيرين، والله العظيم البيت يتملي بركه ويحفظ من الشياطين. واحنا داخلين البيت نقول ايه؟ بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. خسرنا حاجة؟ كلفتكم حاجة بالله عليكم؟ طب لو قلنا بسم الله إيه اللي يحصل؟ يقول الشيطان لأعواني لا مبيت لكم. ليه؟ لأن الرجل ده ذكر ربنا، ولو دخلت سميت الله على الأكل يقول الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، لا هتاكلوا ولا تنزلوا تعالى عم نشوف ايه لوكاندا تاني. سبحان الله. طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، ولا حديث حسنة، يقول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، تحل البركة. لما الشياطين تمتنع بمجرد ما تقولي بسم الله وانت داخل البيت، ايه اللي يحصل؟ طالما الشياطين مش هتخش يبقى مين اللي هيخش؟ الملائكة، صح ولا لا؟ تلاقي البيت مليان بركة، تلاقي البيت مليان طاعة لله سبحانه وتعالى، تلاقي العريس حتى لما يجي البيت مليان ملائكة، أصلا البيت مليان ملائكة، لا في شيطان يخليك يشوه منظرك قدام الشاب اللي جاي يشوفك، ولا يقبحك في وشه، ولا يقبح هو في وشك، ولا الكلام ده كله، وده شيء وارد تمام. إنما هتلاقي الملائكة تحفظ هذه الجلسة الطيبة إن شاء الله. وإذا كان ربنا قضى لك هذا الأخ يكون زوجك، هتلاقي ما شاء الله المودة والرحمة والألفة يعني ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك في كل أخواتنا إن شاء الله. يبقى نحافظ على أذكار الصباح والمساء، يبقى أول حاجة صلاة الخمس، ثاني حاجة تحفيظ القرآن، حفظ القرآن وتحفيظ القرآن، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، خامس حاجة ولا رابع حاجة قيام الليل. بقى اوعى تنسى حظك من قيام الليل. ما ينفعش ابقى يعني الامام احمد بن حنبل لما راح لواحد من تلاميذه فجيب الليل كان بايت عنده الامام، فالامام قام يصلي قيام الليل فلقى التلميذ ما صلىش الا على صلاه الفجر، فقال له الا تصلي قيام الليل؟ قال لا. قال سبحان الله، طالب علم وليس له حظ من الليل؟ يعني كان الامام بيقول ما ينفعش يكون في طالب علم لا يتزود من الطاعه، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، عشان ربنا يكرمك وعشان ربنا يحبك. ربنا قال كده كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا سبحان الملك، هتلاقي نفسك في خير لا تتخيلي، ما هو لو حبك هيكرمك. طيب في إيه تاني كمان؟ يبقى صلاة وما شاء الله وقيام ليل، صلاة الخمس وحفظ القرآن وأذكار صباح ومساء وقيام ليل وطلب علم. ليه؟ علشان نعبد ربنا على علم، لان ممكن لو سيبنا نفسنا من غير طلب علم ممكن نعبد ربنا على جهل. ممكن واحده تقعد كده تقول طيب خلاص احنا بقى نعمل اي حاجه كده نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، العلم يعني فعلا يعني اغلى واعظم وافضل من المال، كما قال علي بن ابي طالب: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي واحمد بسند صحيح لما نبع سام قال: انما الدنيا لاربعه نفر، الرجل الاولاني رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا باعلى المنازل، والثاني رجل اتاه الله علما ولم ياته مالا عالم بس فقير فهو صادق النيه يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الاجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. والثالث شوف خد بالك بقى، والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة فهذا بأخبث المنازل. السؤال إيه اللي فضل الأولاني على الثالث؟ العلم. الرجل الأولاني ربنا آتاه مالا وعلما، والثالث ربنا آتاه مالا ولم يؤته علما، فهذا بأعلى المنازل وهذا بأخبث المنازل. ولذلك سألت سؤال صغير، حضرتك عارفة طبعا الإمام مالك والإمام البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة، يعني إمام أبو حنيفة والأئمة الكبار دول عارفاهم طبعا يقينا، يعني عمرك لو سئلت السؤال ده تعرفي واحد غني أو مليونير كان عايش في عهد أي واحد من الأئمة دول؟ تقول لها طبعا ما أعرفش. ليه؟ مع إن كان في ناس أغنية جدا في عهد الإمام البخاري والإمام مالك، في كل العصور في ناس أغنية كتير جدا يعني، ده الإمام البخاري بس لوحده أبوه حينما مات ترك له مليون درهم، قال يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف ما أعلم فيه درهما فيه شبهة، مش حرام، ما فيش درهم فيهم شبهة، سبحان الله. لكن ما نعرفش حد من الأغنياء. ليه؟ لأن المال لا يخلد ذكر صاحبه، أما العلم فهو الذي يخلد ذكر صاحبه. إحنا النهاردة بنذكر الإمام مالك، نذكر الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الأئمة الكبار دولت، وأنا ترضى عليهم ونترحم عليهم سبحان الله، لكن لا نذكر أحدا من أصحاب المال. فالعلم لا يخلد، فالمال لا يخلد ذكر صاحبه، أما العلم فهو الذي يخلد ذكر صاحبه. من خلال العلم هتعرفي تعبدي ربنا صح. وخذ بالك أول ما تبدأ طلب العلم تلاقي طريق مفتوح لك للجنة. ده مش كلام، ده كلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث ثاني رواه البيهقي بإسناد صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم، زاد بعضهم مسلما وكانت الزيادة دي ضعيفة لكن معناها صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم تشمل الذكر والأنثى، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي للذكر والأنثى، خذوا عني مناسككم أيضا الذكر والأنثى. إيه اللي بعد كده بقى؟ الدعوة إلى الله. عايزك بقى تشتغلي، عايزك تشتركي في شركة التأمين على الحجاب. دائما كنت أقول لبعض الشباب قبل ما يجي رمضان أقول له أمن على صيامك، يقول لي أمن إزاي؟ أقول له ادعو واحد كده يعني هو يكون ملتزم وكده فيلتزم قبل رمضان، يخش على رمضان يصوم رمضان وانت بتصوم رمضان، هيتحسب رمضان بتاعه في ميزانه وفي ميزانك، يبقى انت كده كأنك صمت رمضان مرتين وكأنك قمت ليلة القدر مرتين. ولو عايز تقوم ليلة القدر 20 مرة ادعو 20 واحد عشان يقوموا ليلة القدر فكلهم يقوموا في ميزان حسناتك. وقلت في رمضان قلت يا سلام لو واحد فينا يفكر كده مثلا في العشر الأواخر يقول مثلا ايه لعشرة من الإخوة يقولهم انتم معزومين عندي في العشر أيام دولت مثلا في شقة، اذا كان اعزب يعني ما كانش لسه متجوز، او اذا كان متجوز يعزمهم مثلا في المسجد ويعتكفوا مع بعض، يقولهم انتم معزومين على حسابي اكل وشرب ونوم وكل حاجة وانا دفع كل حاجة، تمام؟ فلما هم يصلوا معاه في العشر الأواخر وان شاء الله يدركوا ليلة القدر، يبقى ليلة القدر بتاعة العشر دول في ميزانهم وميزانهم، يبقى كأنه قام ليلة القدر 11 مرة. لو قلنا ليلة القدر معين الكلام ده لا يحصل أصلا، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ما نقولش بقى 84 سنة فمزاي، لا ده هو أكتر من كده، خير من 1000 شهر، تمام؟ فلو قلنا إن هي حتى 1000 شهر يعني حوالي 84 سنة، فنقول إن هذا الأخ بيتحسب له 840 سنة عبادة بعزومة 10 أيام. عايزين نشتغل نفكر، عايزين الهمة العالية، اللي عايز جنة بيفكر ويخطط. بقول للأكيد قاعد قدام دلوقتي ناس مهندسين، بقول للمهندس اللي بيهندس زي ما بيتهندس عشان تنشئ بيت، عايزك تهندس للجنة، هندس يا باشمهندس عشان تخش الجنة، وتقول أنا عايز أهندس عشان أخش الجنة، مش أي جنة، الفردوس الأعلى، عايز أهندس عشان أوصل لمرضات الله، أهندس عشان ربنا يحبني، أهندس عشان أوصل لحوض النبي، أهندس عشان أوصل لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى. هندس اشتغل وفكر، وزي ما طموحاتنا عالية جدا في أمور الدنيا ودايما ما نفكرش غير في أعلى حاجة، لو واحد جاله مرض ولا تعب ولا بتاع يقول فين أفضل دكتور في الموضوع ده، أفضل دكتور، ما يقولش أنا مش عايز دكتور كده على ما تفرج، فاهم ازاي؟ لا أنا عايز أفضل دكتور. هيخش مستشفى، أنضف مستشفى إيه؟ هيشتري عزكم الله ملابس، إيه أحسن محلات؟ هيشتري أرض زراعية أو إيه أخصب أرض موجودة في البلد؟ بيسعى عن أفضل حاجة. أمال لما بيجي عند حتة الجنة ما بيسألش إيه أفضل موضع في الجنة ووصله إزاي؟ يا جماعة عايزين علو الهمة يا أخوات، ربنا يبارك فيكم، عايزين الأخت تسأل تقول إيه أفضل حجاب، إيه أحسن حجاب، إيه أحسن عبادة، إيه أفضل حاجة ترضي ربنا. ولذلك حتى لما تشوفي حتى أسئلة الصحابة للنبي كانت هي كده بالضبط كده، اسمع الحديث كثيرة جدا، حديث رواه البخاري ومسلم، لما يجي ابن مسعود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها، ثم أي، ثم كذا، ثم أي، ثم كذا. ليه كده؟ لأنه بيسأل عن أفضل حاجة، علو همة، ما بيسألش يا رسول الله في عمل كويس، في حاجة عبادة كده حلوة كده، لا، ما بيسأل أي العمل أفضل، أي العمل أحب، أي العمل أقرب، أي العمل، بيسأله عن أفضل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فأنت بعد ما التزمت والحمد لله وصلاة صلاة 5 الله أكبر، أول ما بتسمع بتقوم تصلي، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين، ذكر لله شغالة، أفكار صباح ومساء ذكر على طول شغالة لسانك، وانت قاعدة دلوقتي قدام شغالة لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله قراءة قرآن وبتعلم البنات القرآن كلهم في ميزان حسناتك، وهم كمان هيعلموا واللي بعد كده هيعلموا، كل ده الميزان يفضل شغال والصحيفة يعني يكتب لك فيها حسنات إلى يوم القيامة، ربنا يبارك فيك. هي دي الصدقات الجارية. طيب وذكر لله وكذا وكذا وكذا وطلب علم، تعلمت بقى ودعوة إلى الله. طب قبل ما نوصل لحتة الدعوة إلى الله بنقول طلب العلم. طلب العلم احنا يعني ندي مثال بسيط جدا، أمنا عائشة، أمنا عائشة كانت من أعلم النساء، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 18 سنة، وفضلت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لحد ما بقى عندها 41 سنة، بعض الروايات 46 سنة وبعضها 47 سنة، كل دوت يعني قعدت تدعو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة كمان فوق 18. تخيل حضرتك 46 سنة تدعو إلى الله وتعلم المسلمين كل ما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. هو اديك مثال بسيط جدا وجميل، ويمكن احنا ذكرناه قبل كده في سلسله الزواج. بنت سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمه واسعه ورضي الله عنهم جميعا. سعيد ابن المسيب كما ذكر ذلك الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء والامام ابن كثير في بدايه ونهايه، لما جه يجوز بنته، بنته ما شاء الله كانت من اجمل النساء ومن اعلى النساء. فمين اللي كان عايز يتجوزها؟ الوليد ابن عبد الملك. ابوه بقى اللي هو عبد الملك بن مروان راح بعت لسعيد بن المسيب وقال له يعني عايز بنتك لابني. وشوف بقى اي نسب بقى. تخيل حضرتك الوليد ابن الملك عبد الملك بن مروان كان بيحكم 26 دوله. كام؟ 26 دوله. يعني مش هقول بقى محافظ ولا وزير ولا واحد على وش وزاره وذلك ولا واحد عضو مجلس مش عارف ايه، لا ده كان بيحكم 26 دوله. ابنه كان هو اللي بعديه هيحكم بعديه 26 دوله برضه. فتخيل حضرتك بقى يعني اي نسب، يعني نسب وما بعده نسب. فراح يطلب بنت سعيد بن المسيب لابنه الوليد فرفض. ليه كده؟ فبعت ناس يتوسطوا. المهم قصه طويله، في النهايه سعيد بن المسيب جوز بنته لمين؟ تخيل حضرتك، جوزها لطالب علم فقير جدا جدا جدا اسمه ايه؟ كثير ابن ابي ودع. هو كثير والمال كان في ايده قليل لكن عنده ايمان عالي فضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم غاب عن المجلس بتاع غاب عن المجلس بتاع سعيد بن مسيب اربع ايام او خمس ايام. سعيد بن مسيب فقده، فين كثير؟ مش لاقيه. المهم هو ماشي فقابله في الطريق، اين كنت يا كثير؟ قال ماتت زوجتي فكنت ادفنها. فسعيد بن مسيب سأل سؤال جميل قوي، قال فهل تزوجت زوجا غيرها؟ يعني اتجوزت واحده ثانيه ولا لسه؟ فقال ومن يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد دي كنية سعيد بن مسيب. ومن يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أمتلك من هذه الدنيا سوى درهمين أو ثلاثة؟ يعني حاجة كده زي سليش من ثلاثة جنيه يعني. تمام؟ فسبحان الله، فسعيد بن مسيب قال له إيه؟ قال إن فعلت تفعل، لو أنا وافقت إن أنت تتجوز بنتي على درهمين أو ثلاثة توافق؟ فكثير مش مصدق ناس طبعا يعني. قال أو تفعل يا أبا محمد؟ قال أفعل. وهو دلوقتي حال من فقام وقال أحمد الله أستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فقد زوجتكها على درهمين وفي رواية على ثلاثة دراهم. طبعا كثير من الوضع حط نفسك بقى مكان الجوازة بالمنظر ده. خير حضرتك الجوازة مثلا بثلاثة أربعة جنيه، يعني الله أكبر، راح يعني أقول إيه يعني، يعني حاجة ما شاء الله تفرح يعني. قام جرى على البيت، قال فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح من شدة الفرحة. انا بجري بقى مش الارض مش سيعاني يعني. بيقول وصلت البيت قال كنت صائما فسمعت اذان المغرب فعجلت الافطار، لان النبي عليه يعني اوصانا بتعجيل الافطار. فكان الافطار خبز وزيت. خبز وايه؟ وزيت. اه والله خبز وزيت. عيدها تاني، تخيل حضرتك لما يكون واحد افطاره، احنا النهارده لما يجي مثلا نكون صايمين، يعني احنا لو بناكل عادي في البيت ممكن مثلا يبقى ايه في الغدا مثلا فراخ على مش عارف ايه على شويه شوربه على حتتين لحمه على مش عارف ايه جوعه محمد. ها المهم يعني والله عايزينك بكره ندر عينيا ليك. فده في الايام العاديه، انما لما يكون في ايام الصيام لا معلش انا صايم وببذل مجهود وهفتان طول النهار فلازم ما كانش حاجه يعني كده اكل كده الواحد يرمي اسمنت، ما ينفعش يعني، لازم يكون اكله يعني حاجه ترمي اساس يعني. ده كان اكله في الافطار خبز وزيت. فقال فعجلت الافطار ولسه باكل بسم الله، فلقى الباب بيخبط. الباب بيخبط فقلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه كثير؟ قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، من البيت للمسجد فقط، ما بيروحش أي حتة تانية. قال ففتحت فإذا هو سعيد بن المسيب. اتخض طبعا، ده تلميذه بقى، كثير تلميذ الإمام سعيد بن المسيب. فقال رحمك الله يا أبو محمد، رحمك الله يا أبا محمد، هل أخبرتني حتى آتيك؟ معقول أنت اللي جيني لحد بيتي؟ التلميذ اللي يجي للشيخ ولا يعني أنا اللي جيني لك مش أنت اللي جيني؟ فقال مثلك أحق أن يؤتى يا كثير، أنت اللي زيك رجل فاضل وإحنا اللي نجي لك لحد عندك، وده طبعا من تواضع العلماء. فقال له يا كثير علمت أنك شاب عزب فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. خدوا بالكم يعني الإنسان اللي يتجوز يعني في الغالب بعد ما بيطلق مثلا أو أو أو زوجته تموت أو يحصل أي حاجة ما ينفعش يعيش من غير زوجة، فمحتاج زوجة. فقال إيه؟ فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. وراح مطلع بنته منين؟ من ورا ظهره. تمام؟ كان مخبيها ورا ظهره. راح مطلع ايه من ورا الدار وحطها في الايه في الدار وراح قافل. ما جاش بقى اول ايه اول ما حط البنت كده قدامه قال له طب بس بعد اذنك بس معلش امضى بس هنا لا بفيش شيك على بياض عشان بس ده مستقبل البنت يعني انا هرميها دي بنت ناس يا اخي سبحان الله. وبعدين دخلتها مجوزاها وجايب لها العفش من ايطاليا والثانيه من دمياط يعني ما ينفعش او على الاقل حتى القايمه يا ابني. طب القايمه ما كتبتش حاج سعيد ولا مثلا امامنا ولا بتاع بس انت امضي بس على بياض وانا هكتب انا القايمه براحتي. ما حصلش الكلام ده. شوف الناس الافاضل شوف الايمانيات شوف التعامل لما كان الايمان مليان في القلوب قد ايه شوف كان فيه ثقه قد ايه. هو ليه النهارده الجواز بنأيده عند مأذون؟ لان الذمم الا ما رحم الله سبحانه وتعالى الذمم خربت. ممكن النهارده لو ما كانش فيه بقى مأذون وبتأيد الموضوع والقسيمه مش عارف بتتعمل فين وتتأيد ما اعرفش في وزاره مش عارف ايه والكلام بيتأيد والكتب ويبقى فيه اختام كان ممكن الراجل ده متجوز ومخلف تسعه ولو زعل مع مراته يجي بعد كده يهرب منها فيقولوا له ده مراتك ايه ده اول مره اشوفهم والله ولا كانه شافه ولا يعرفهم يعني المساله. فليه اتعمل الكلام ده؟ من باب المصالح المرسله من باب حفظ الحقوق. انما كان في عهد النبي كان في مأذون كان في حد بيعمل قايمه كان في حد ما كانش في الكلام ده. المهم يعني نرجع لموضوعنا. فالمهم فايه فساب له البنت. قال كثير النبي ودعا فسقطت البنت من الحياء الله يرحمه كان راجل طيب يعني. المهم يعني البنت اول ما شافت راجل هي مش متخيله الدنيا من فيه رجاله يضربوها فما شافتش حد اصلا. فاول ما شافت راجل واحد ايه مغمى عليها. احنا دلوقتي بنمشي نتعافى. المهم يعني خلينا في موضوع. فسبحان الله فسقطت البنت من الحياء. قال اما انا فذهبت حتى اخبئ الخبز والزيت حتى لا تصدم معاشيها معي. ليله الدخله يكون خبز وزيت بعد كده ناكل كرتون. فالمهم راح مخبي ايه الخبز والزيت وراح طلع فوق السطح عشان يستلف فلوس من جار من جيران. فبينادي يا فلان فمين اللي كانت قاعد عندهم؟ أم كثير ابن الوداع كانت قاعدة عند أم هذا الشاب. قالت له ماذا تريد يا كثير؟ قال أنا بنادي على فلان عشان آخذ منه إيه؟ قرشين سلف عشان اتجوزت. قالت له هلا تزوجت؟ اتجوزت يا كثير؟ قال لا أيوه يا أم. قالت له والله وجهي من وجهك حرام إن قربت منها قبل الثلاث. أوعى تقرب لها قبل ثلاث أيام. خدها ظبطها لك وزينها لك إن أبوها جابها فجأة ممكن تكون لسه مش متأهبة يعني إيه؟ للجواز. فخدتها وظبطتها ولمعتها وصنفرها ودوق. المهم إيه؟ خليتها على سن 19. ودخل بها. قال فدخلت بها فإذا هي من أجمل النساء وإذا بها من أحفظ النساء لكتاب الله ومن أعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بأنعم ليلة. فلما أصبح الصباح وده الشاهد ده. فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب إلى مجلس أبيها سعيد بن مسيب. فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قال إلى مجلس أبيه سعيد بن مسيب. قالت اجلس. راح فين؟ اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن مسيب. سبحان الله ده كان اخر انتاج المصنع بعدها قفل مفيش منها دلوقتي مش لاقيين حد بالمنظر ده. ربنا يوفقك يا رب العالمين. يبقى اذا ايه يبقى طلب العلم فريضه على كل مسلم. طيب نخش بقى مع طلب العلم يا اخت. احنا عاملين بنتدرج معكم صلوات خمس حفظ القران اذكار صباح ومساء دعوه الى طلب العلم وبعد كده وقيام ليل وطلب علم وبعد كده دعوه الى الله. ان انت تشتركي في شركه التامين بس مش على الحياه على الحجاب تدعي غيرك للحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير لك ايه من حمر. ونشوف بقى ام سليم بقى الداعيه اللذيذه. شفت قد ايه بقى كانت دعوتها غاليه جدا وعاليه جدا ما شاء الله. ام سليم دي اللي هي ام انس بن مالك. انا عايزك تحفظ الاسماء دولت لان ان شاء الله تقابليهم يوم القيامه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يحفظك. كيف حالك؟ الحمد لله. طب يا ريت توطي التلفزيون شويه. والله اني احبك في الله. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. ربنا يكثر من انفاسك يا عم الشيخ. الله يحفظك ويعزك. طب يا ريت توطي وطي اي حاجه. ربنا يكثر من انفاسك يا عم الشيخ. بارك الله فيك. ربنا يحفظك يا رب. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. امين يا رب العالمين. والله انا اخت من محافظات انا بنشكر حضرتك على دعائك لمحافظات عرب الرمل. ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك. انا اخت من الاخوات اللي شغالين في دار التحفيظ. الله اكبر. واحب ان ابشر حضرتك بان خمسه من الاخوات بعد سماع البرنامج بتاع حضرتك صمموا فعلا على لبس النقاب. ما شاء الله ما شاء الله. والحمد لله يعني في اخت من الاخوات لبسته النهارده. ما شاء الله ما شاء الله. واختين او ثلاثه كمان اللي بتقول كده الله يعني في نفس الليله سبحان الله. اختي والله لم ما نامتش ليلتها، قالت له لازم لزوجها لازم تجيب لي النقاب النهارده. كلام الشيخ محمود اثر فيها قوي. اللهم بارك الله والله يبارك فيك ويرزقك الاسلام ويكثر من امثالك يا عم الشيخ. رب العالمين ربنا يحفظك. شاكرنا قوي قوي، ويا ريت حضرتك يعني بجد يا ريت تتصل بينا، او يا ريت تجينا تشرفنا في دور تحفيظ القران ونشوف اطفال عرب الرمل بقى يعني مثل مشرف جدا، ونتمنى ان عرب القران كمان. انا سمعت خير كتير جدا عن اللي حصل هناك، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك والله ويجازيك عنه كل خير. واخونا الشيخ عصام ربنا يحفظه يعني كان قال لي كلمه جميله بعد ما دعيت الاخوات محافظات، بيقول لي والله يعني ما كان منهم الا ان هم اجتمعوا ثاني يوم وقالوا ان شاء الله احنا حياتنا كلها من الان تكون وقف لله سبحانه وتعالى ولن نترك هذا الخير ابدا. ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويحفظ كل نساء المسلمين. قد ايه يعني ما شاء الله زي ما بيقول امثله عمليه، والله النساء كلهم خير ربنا يحفظهم، والنساء بالذات عندهم الايمانات عاليه جدا، هي عايزه يعني بس كلمه بس رحيمه والله العظيم وتشوف منها الخير كله. ربنا يا رب يحفظ الجميع يا رب. وزي ما شفنا 572 و711 نشوف ان شاء الله يعني الاف ان شاء الله لابسين حجاب الفتره الجايه. لبسنا زي ما قلنا كده يعني بقرار طلع ان الناس تلبس حزام. سمعنا ثاني يوم مصر اتحجبت، عايزين بقى بعد الدروس ديت نسمع مقاله مصر اتحجبت، مش مصر بس كل دول الاسلام ربنا يبارك في الجميع. اتصل تاني. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يحفظك ويعزك. ربنا يبارك فيك يا رب. امين يا رب. انت والقائمين على قناة الناس كلهم يا رب. امين يا رب العالمين. كان عندي سؤالين لحضرتك بعد اذنك. اتفضلي. اول سؤال، انا دلوقتي مخطوبة لشاب يعني ايه عنده ابجديات الدين. نعم. بيصلي بس الفروض وبعض السنن المؤكدة مش كلها. نعم. دي اول حاجة، بس وقته يعني ايه ضيق جدا. نعم. ماشي، ده سؤال. نعم. والسؤال الثاني، انا لسه الزفاف، المفروض ان الليله دي تبقى ازاي؟ يعني انا هبقى، ما هو المفروض ان انا ابقى محجبه بس برضو في مكياج وفي عرس والاعلات اللي حضرتك عارفها، وكل ما اتكلم معاه مثلا او مع حد من اهله اني عايزه اعملها ليله اسلاميه. نعم. بحيث ان انا ابداها بطاعه مش معصيه. احنا عايزين نفرح ومش عايزين نفرح، ودي مش عايزين نفرح ومش عارفه ايه الكلام ده كله. انا دي حاجه مش بايدي، برضو كنت عارفه ان لبس الدبله حرام فاكبروني على لبس الدبله. فدي حاجات جامده خارجه من ايديا، انا مش عارفه اعمل فيها ايه. ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى احنا يعني بعد موسم الحج ان شاء الله هنكمل سلسله الزواج ان احيانا الله سبحانه وتعالى، وهيبقى من ضمنها بقى كل ما يخطر على بالك بقى من اداب الزفاف للعقد لكل حاجه بقى. احنا اخر حاجه كنا اتكلمنا فيها كانت الخطوبه، هنخليهم ان شاء الله قبل ما نخش في سلسله الزواج هنخليهم يعيدوا لكم الحلقه بتاعه الخطوبه عشان نبقى بنسترسل في السلسله، ونكمل بعدها ان شاء الله السلسله كامله ان شاء الله. نكمل بقى موضوع الاختاه وماذا بعد الحجاب. اخر اتصال. طيب السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله جزاك الله كل خير يا شيخ ابو عمار، بصراحه يعني انا مستنيه الحلقه بتاعت حضرتك بفارغ الصبر، لان ليا سؤال عند حضرتك ويعني بجد يعني زي ما قلت لك قرار مصيري بصراحه. اللي هو ايه بقى، انا اصلا الحمد لله بفضل الله انا محجبه الحجاب الشرعي يعني ملتزمه الحمد لله، بس يعني انا بقالي فتره البنات كانوا في المسجد بيقولوا لي عن النقاب وكده، فانا مش عارفه يعني هل النقاب ده فرض ام سنه. طبعا في جدل، اللي بيقولوا فرض جابوا ادله عليه، واللي بيقولوا سنه جابوا ادله عليه. بس انا بصراحه بعد ما قعدت اقول لا لا لا مش عايزه نقاب، لقيت نفسي بعد ما صليت صلاه الاستخاره حسيت ان انا مرتاحه جدا جدا للنقاب، وبالعكس انا بحترم كل واحده منتقبه ونفسي انتقب زيهم. بس انا جيت سالت جوزي قال لو فرض انتقبي فورا، لكن لو مش فرض لا. انا مسكت النقاب ولبسته بس حسيت ان هو مش مقتنع تماما. فانا بس عايزه اسال حضرتك سؤال، هل انا البس النقاب ومش مهم ان انا اخد راي الزوج؟ وطبعا انا اهلي كمان معترضين وعمالين يقولي لا ايه ده السواد اللي هتلبسيه ومش عارف ايه وكده، حتى هتبقي قاعده معانا بنجتمع العائله كلها وكده يعني بنجتمع مع بعض بيبقى في شباب، بس طبعا انا هلبس النقاب قدامهم. فيعني اهلي معترضين وزوجي شايف انه لا لا ده حاجه مخيفه، وانت ما يعني ده اللي انا قصدي عليه، بس انا نفسي البسه، فهل النقاب هو نفسه مش مقتنع يعني؟ نعم هو نفسه مش مقتنع، هو قال لي لو فرض البسيه، نعم لو مش فرض بلاش. نعم. فانا نفسي البس النقاب. نعم. هل زي الصيام النوافل لازم اخد رايه فيه والبسه برضاه، ولا لا يعني مش شرط؟ هو زي ما احنا قلنا بكده اختنا ربنا يبارك فيكي، وانا الحقيقه ما بحبش اجزم في هذه المساله، لان معلش انا قلت المساله بالنسبه لي انا الموضوع فيه تفصيل، يعني بمعنى ان الموضوع بيختلف من واحده لواحده بالنسبه لنا، لان الاحكام ثابته، الاحكام لا تتغير، لكن الفتوى تتغير. بمعنى ان انا النهارده بقول الحكم في الخمر ايه، محرمه طبعا، ما حدش يختلف على هذه المساله، لكن بقى لما يكون واحد في الصحراء ولو وصل عقبال ما يوصل المكان اقرب مكان يلاقي فيه ميه هيكون مات، ولقى زجاجه خمر يشرب ولا ما يشربش؟ هيشرب. طب ده حكم ولا فتوى؟ لا دي فتوى، ده مش حكم. طب شرب بما يكفي، مش هيقعد بقى يمخمخ يعني، لا هيشرب بقى كده يعيشه لحد ما وصل لمكان ولقى فيه ميه، يبقى الخمر هنا ايه؟ ترجع للحكم الاصلي بقى اللي هو ايه؟ الحكم اللي هو حرام فيرمي. فاحنا بنقول فرق كبير جدا بين الحكم وبين الفتوى. انا بقول في الفتوى في موضوع النقاب بتختلف من واحده لواحده، اما الحكم فاختلف فيها اهل العلم ما بين الوجوب والاستحباب. واحنا قلنا بكده كلمه استحباب يعني شيء ربنا بيحبه، شيء ربنا بيحبه ونبي عليه بيحبه. فهل يعني ولذلك انا قلت يعني بزعل جدا لما واحده تسال تقول ايه هو مستحب. طب يعني حتى لو مستحب هل كان الصحابات كان عندهم التقسيم ده؟ ابدا. رحم الله نساء المهاجرين او نساء الانصار في روايات، تمام، لما نزلت ايه الحجاب شققنا مروطهن فاعتجرن بها او فاختمرن بها، فسبحان الله ما سالوا ابدا هل النبي عليه الصلاه والسلام كان قصده ايه؟ انه مستحب ولا واجب؟ ما كانش بيسالوا عن كده. دي نقطه. النقطه الثانيه ان حضرتك لو انت شايفه انه بيترجح لديك، يعني انت سمعت عالم من العلماء انه قال انه واجب، وانت تدين الى الله سبحانه وتعالى بان هذا الرجل انسان دين وامين وعنده علم وشاف انه قال واجب، يبقى في الوقت دوت لو اقتنعت انه هو واجب يبقى يحرم عليك ان انت ما تلبسيش النقاب، يبقى لازم تلبسي النقاب، وهنا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اما لو رايتي من خلال الادله التي عرضت امامك وان انت سمعت عالم من العلماء قال انه مستحب وانت بتديني لله سبحانه وتعالى بان العالم ده انسان دين وانسان امين وانسان عنده علم وعرفت وتيقنت ان هو بالنسبه لك انت مستحب، تمام، فما لبستهوش فلا اثم عليك. لكن انا بقول في النهايه يا جماعه انا ما بقدرش اقول هو مستحب ولا واجب، انا بقول غايه ما يقال في هذه المساله انه يدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب. اما بقى ان واحد يطلع يقول النقاب ده ليس من الاسلام والنقاب ده مش عارف ايه، فده كله يعني تخاريف في دين الله سبحانه وتعالى. الانسان ده بيخرف، وانسان يعني عياذا بالله يعني بيقول كلام ليس من دين الله في شيء. لكن نرجع لموضوعنا ان احنا بنقول عايزك تكوني داعيه الى الله سبحانه وتعالى. تقولي داعيه وما عنديش علم، هقول قول النبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري بلغه عني ولو ايه، بس بشرط اوعي تفتي، اوعي تفتي، ابعد عن الفتوى. يعني احنا على مدى حياتنا الدعويه دي كلها سنوات طويله، ورغم ذلك بنتجنب الفتوى قدر الاستطاعه، لان الفتوى ديت يعني مساله ما هيش بسيطه يا جماعه، دي مساله يعني انما نحن نوقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول حلال او حرام، ولا تقول لما تصف السنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام. ما ينفعش ان انا احل واحرم، ان بعض الناس كده، في بعض الناس يعني عندها جرأه شديده جدا على الفتوى. والله انا ساعات بشوف سامحوني يعني الناس قاعدين على القهوه وعمال شيش وبهار ومش عارف ايه ويقول لك مكروه وحر ومش عارف ايه وشغال يعني عمال يفتي يعني. فطبعا الكلام ده كله ما يدوس، لان الجرأه على الفتوى ده امر مهم جدا الانسان يتجنب هذه المساله. طيب ابتدي على قد ما تقدر، اتعلمي ايه بعض السير وبعض القصص اللي تقدر توصليها لبعض البنات، وادعي الى الله سبحانه وتعالى وباللين والرحمه، واوعي تنسي، اوعي تنسي قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اوعي اوعي في يوم من الايام تتعالي على حد، اوعي في يوم من الايام تقولي ده هم بقى دول ما يعرفوش حاجه وانا اللي بعلمهم، او انا طائعه وهم عصاه، او انا احسن منهم وسبقتهم. اوعي تقولي كده، ليست العبره بالسبق وانما العبره باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. ممكن واحد ما يكونش ملتزم ويلتزم بعد سن الأربعين، شوف قد ايه في اكتر من كده، ويكون احسن من 100 واحد التزم قبل كده، لانه خلاص اول ما التزم التزام بقى جد جد يعني فعلا خد الدين بقى بجد. خذوا ما اتيناكم بقوه، حفظ قران وده وده. انا اعرف شباب يعني سبحان حاجه تفرح والله، اعرف شباب والله ختم القران في 4 شهور، في 4 شهور كان كل يوم يحفظ 40 ويصلي بيهم قيام الليل، والمراجعه اليوميه كانت 5 اجزاء، 5 اجزاء كل يوم مراجعه. بفضل الله في خلال 4 شهور كان ختم القران كله بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد كده بدأ طلب علم وبدأ اجتهاد، والآن أصبح داعية كبير. كل ده باجتهاد وإخلاص نية، إن تصدق الله تصدق. خدي بالك من حاجة، العبرة والله لا بكثر الكلام ولا بكثرة المؤلفات ولا المحاضرات، ولا إنما هي بإخلاص النية. إخلاص النية لله، وخلي الكلمة تطلع من قلبك يقينا ورب الكعبة توصل لكل قلب، وربنا بقى هيوضع لك القبول لو اخلصت النيه لله سبحانه. شوفوا ام سليم، ام سليم رضي الله عنها وارضاها لما جالها ابو طلحه، ابو طلحه ده كان لسه ما اسلمش وكان رجل غني جدا وجميل وطول بعرض ومنظر حاجه يعني ما شاء الله، يعني عريس لقطه ما يتردش يعني. فلما عرف ان ام سليم جوزها مات خلاص وعدت العده بتاعتها، فراح عشان ايه يطلبها، فقال يا ام سليم اريد ايه يعني اتزوجك كده. فقالت يا ابا طلحه، هي طبعا ايه عرض عليها مهر معين، نفترض مثلا وإن كان المهر لم يذكر لكن ذكر إن المهر كبير، نفترض مثلا 20,000 دينار مثلا، فأعرض عليه مثلا 20,000 دينار بقول مثلا يعني تمام. فقالت له لا، مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. هو ظن أنها تضحك عليه. ثاني يوم راح جاب لها ضعف المهر، فلا هذا المهر وأنا عايز أتزوجك. فقالت يا أبا طلحة والله مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فعرف أنه أمام امرأة فعلا عظيمة ما ينفعش حد يسيبها. فقال ومن لي بالإسلام، طب أنا أسلم إزاي؟ فقالت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتسلم. فلما ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شافه عليه قال هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه. الإسلام كده باين عليه سبحان الله، طبعا سمة المسلم بيبان بفضل الله سبحانه وتعالى. فدخل أبو طلحة فأسلم، يقول رواه الحديث، فكان مهرها الإسلام، كانت أعظم النساء مهرا كان مهرها الإسلام. أذكر والله العظيم أيام ما كنت بدي درس في مسجد الفتح، الأخت الفاضلة كان عندها حوالي 18 سنة، كانت تتصل بها تقول لي والله كل يوم خميس أطلع أركب مترو الأنفاق، مترو حلوان حلوان والمرج ده، تقول لي أركبه رايح جاي، وطول ما أنا ماشية وأنا راكبة المترو أركب في العربية بتاعت في عربيتين قدام بتوع نساء فقط، هتركب وسط النساء والبنات وكده يعني. فتقول لهم يا بنات تعالوا والدرس وبيكلم على الدار الآخرة وبيعمل كذا ومش عارف إيه، تقول لي بفضل الله كنت بدعو كم كبير جدا من البنات كانوا بيجوا الدرس. اخ تاني بيحكي لي بيقول والله كنت عدى على القهاوي، طبعا مش عدى على القهاوي، خدوا بالكم الدعوه الحلوه بقى الجميله يعني. والله العظيم انا نفسي بجد والله نفسي اعمل منهج ونتعلم من خلاله فن الدعوه، فن الدعوه ده العلم شيء، العلم حاجه وفن الدعوه نفسها حاجه تانية خالص. يعني المساله مش مساله علم وبس، لا طب ما عندي علم مثلا اوصله ازاي، هي دي المساله. ما ممكن واحد يوصل العلم ده بكبر، ممكن واحد يوصله بغلظه، ممكن واحد يوصله بشده بقى يعني كده ويضيق على الناس الخناق. لا، المساله محتاجه فقه نفس الانسان، يفهم ازاي يتعامل مع الناس، ومعامله الناس هنا غير الناس هنا، ومن بلد تختلف لبلد. مش هنفصل شرع، احنا هنفصل اسلوب لتوصيل المعلومه، الاسلوب ان الناس محتاجه تفهم الاسلوب ازاي. فالشاب مثلا كان ممكن يخش على القهوه، ايه اللي انت بتشربه ده؟ شيشه؟ ومالك شيشه؟ قص يلا غير عمون، غير منكر، يلا اشتغل. فمزاي قوم شايط ده وضارب ده ويفرد عضلاته عليهم، مش كده. انت خسرت الشيشه لكن هي ما زالت في قلبه، يبقى احنا ما غيرناش حاجه، بالعكس ده انت كمان كرهته في الملتزمين. انما الاسلوب الجميل، خش السلام عليكم، ازيك يا اخي عامل ايه؟ طبطب عليه، تعطره، تديله سواك هديه وتاخده على جنب وتدردش معاه، تقول له والله انا شايف يعني عليك خير ما شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك، تأذن لي بس كده بعشر دقايق يعني كأن عايزك في أي موضوع، تقعد معنا كده في المسجد ندرد شوية، نسمع درس أي حاجة، وتسامحني لو عطلتك. يعني أسلوب زي كده ما يترفضش يا جماعة، أسلوب زي كده ما يترفضش. وهو اللي قاعد على القهوة ده فاضي وراه إيه؟ ولا حاجة. هو أنت هتعطله في إيه؟ ده هو قاعد يا بيشيش يا بيلعب دومنا يا بيلعب طاولة يا عمال بيجيب في سيرة الناس، يعني المهم يعني قاعد فاضي يعني ملوش حاجة. لكن الأسلوب الجميل ده تاخد بإيده وتدخله المسجد. دخل المسجد مرة ده طعم الإيمان في قلبه لا يمكن هسيبه، ويبقى في ميزان حسناتك، ولأن يهدي الله بك رجل وحين خير لك محمد الله. ده أنا هديك كمان مثال جميل أوي أوي، مثال بقى حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت في واحدة اسمها أم شريك، أم شريك ديت أسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت بتدخل على نساء مكة وتدعو إلى الإسلام. فالمهم أسلم على أبيها عدد كبير من نساء مكة، وكفار مكة عرفوا بخبر أم شريك، راحوا واخدينها، وكانت القبيلة بتاعتها قوية جدا، فخافوا إن هم يقتلوها عشان القبيلة ما تقومش عليهم. قالوا لا بس، لولا القوم بتوعك ان هم مش عارفين كنا قتلناك، لكن هناخدك ونركبك على الراحله ونوصلك للقوم بتوعك ونسيبك هنا. ركبوها على الراحله وسابوها 3 ايام لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. كانوا لما ينزلوا مثلا يستراحوا في حته كانوا يقعدوا هم في الظل ويسيبوها هي في الشمس. بتقول حتى وصل بيها الجهد مبلغا، خلاص تعبت، تقول وانا قاعده كده فجاه لقيت شيء بيتدلى كده من السماء. فقالت فنظرت فاذا هو دلو فيه ماء، قالت فاخذت فشربت ثم رفع، فشربت مرة ثانية والثالثة، في الآخر أخذت الباقي وإيه يعني. ف سكبته على الجسم فجسمها كله بل بالمية. فلما قاموا هم بقى بعد ما استراحوا فوصوا ايه ده المية دي جات لك منين؟ اكيد انت نزلت من على الدب يعني وفكيت الاوعية بتاعت السقاء بتاعنا وشربت. قالت لهم ابدا والله. ازاي؟ قالت لهم والله انما سقاني ربي سبحانه وتعالى. قالوا لها لئن كنت صادقة فإلهك خير من آلهتنا. فراحوا بصوا على الأسقية بتاعتهم لقوا زي ما هي فأسلموا جميعا بسبب هذه الكرامة بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه تاني مطلوب منك يا أخت؟ ربنا يحفظك. تطهير البيت من المعاصي وتطهير القلب من الحقد. إن أنت في البيت التزمت الحمد لله جميل قوي. البيت في إيه؟ في صور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو تمثال. عشان اللي بيقول لا ده المقصود بالصورة التمثال اهو التفريق اهو فيه كلب او صورة او تمثال. تقول استنى بس يا عم الشيخ طب والكلب ده بقى يعني لو كان الحراسة ما فيش مشكلة. لو كانت فيلا وكان الكلب ده عزكم الله للحراسة يبقى محطوط في مكانه ومربوط ما يتسابش بقى يخش البيت وينام جوه ويحموه بالشامبوه ويأكلوه ويشربوه ويعتبره واحد من العيلة. ما ينفعش الكلام ده. لا يعني ايه يبقى ليه حدود خارج البيت ويبقى للحماية فقط ويتعمل له ضلال لان برده ده روح حرام ان احنا ايه نظلمه. يتعملوا ضليلة كده عشان في المطر ما يجيش عليه المطر في الشمس ما يفضلش طول اليوم منقوع في الشمس تمام. ويتحط له الاكل من خلال خشبة طويلة كده يشدوها يحطوا له الاكل والشرب ومش عارف ايه ويوصلوا لحد عنده ياكل ويشرب. واي حد مثلا يجي يوصل للفيلا بتاعه هو صوته كفاية ان هو يطفش اي حد. يبقى يجوز يجوز اذا كان للصيد او اذا كان للحراس او غير ذلك او الماشية. يبقى كلب او صورة. اما لو كان كلب بقى للزينة زي ما بيجيبوا كده اللولو والحاجات اللي بيجيبوها في البيت ده طبعا ده ما يجوز خالص. اذا حتى بينجس البيت اولا ثانيا بيمنع دخول الملائكة. بالله عليك في مسلم في الدنيا او مسلمة تتمنى ان بيتها ما يبقاش في ملائكة؟ مين يرضى الكلام ده يا جماعة؟ فاحرصوا. وبعدين خدوا بالكم من حاجة حديث النبي عليه الصلاة حديث مرعب. من اقتنى كلبا على غير صيد او حراسة خدوا بالكم أنقص الله من حسناته في كل يوم بمقدار قيراطين. القيراط حسنات قد الجبل. مين في الدنيا فينا بيعمل حسنات في اليوم قد الجبل؟ طيب جبلين حسنات ينقصوا مننا لو احنا ايه ربنا كلب في البيت من غير حراسة ولا صيد ولا ايه ولا كلب ماشي. فدي مسألة تخوف والله يا جماعة. يبقى البيت اللي فيه كلب او صورة او تمثال لا تدخله ايه الملائكة. طب واحد يقول برضو معلش بس عشان نفهم المسألة بس طب احنا بنجيب ساعات لعب صغيره كده الاطفال ما فيهاش حاجه. امنا عائشه كان عندها عرائس كانت تلعب بيها فيجوز ان انت تجيب عرائس للبنات يلعبوا بيها. اما الاولاد اجيب لهم رشاشات عشان يطلعوا ذهبيين ربنا يبارك فيهم يا رب. الشايف الموضوع يعني ايه يجوز اللعب الصغيره دي للاطفال ما فيش مشكله. انما غير ذلك بقى الحاجات الضخمه اللي بيجيبوها في البيوت والكلام ده كله التماثيل ما تجوزش في البيت. يبقى ننظف البيت نطهر البيت نطهر البيت من الاغاني والقران ده ينور البيت نطهر البيت من المعاصي نطهر البيت من أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى نطهر البيت من القنوات الأوروبية والدخول على النت في المواقع الإباحية ونخلي قناة الناس قناة الدينية قناة إخبارية مفيش مانع قناة كرتون لو كان ما فيهاش مزيكا يعني حاول بقدر الإمكان ويمكن بفضل الله من وده ما يقولها على سبيل الإعلان لكن من أفضل القنوات فعلا اللي عملت قنوات للأطفال وكرتون وحاجات محترمة جدا قناة المجد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل القائمين عليها وعلى قناة الناس. ربنا يحفظ جميع رب العالمين. يبقى هنطهر البيت من المعاصي هنطهر قلوبنا من الأحقاد. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد وسط الصحابة بيقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة والحديث رواه أحمد بسند جيد ثلاث مرات ثلاث كام ورا بعض يدخل رجل بسيط جدا. المهم في نهاية القصة إن عبد الله بن عمرو بن العاص راح بات عنده ثلاث ليالي يراقبه يشوف بيعمل إيه ولا حاجة هو يا دوب بيصلي الفرائض. ففي النهاية قال إن النبي عليه الصلاة قال إن أنت من أهل الجنة ثلاث مرات فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا غش ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين. هي دي المسألة إن أنت تباتي وصدرك سليم قبل ما تلتزم. كان ممكن بقى الواحد يفضل يغل من فلانة وعلانة وفلانة دي لابسة أحسن مني ليه؟ طب وغيرت العربية ولسه ما غيرتش عربيتي؟ طب جددت مش عارف البيت وأنا اوعى تبص الكلام ده كله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الجنة يا أخت ربنا يبارك فيكي هتنسي كل ده بغمسة في الجنة. أمال لما تقعدي في الجنة بقى ربنا يحفظك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزك تعيشي معنى كلمة أشهد تعيش الشهادة بجد. أشهد يعني أرى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنا أرى الله. طب وأنت مش هتشوف ربنا يبقى كأني إيه كأني أرى. يبقى أن تعبد ننزل من درجة الشهادة إلى درجة الإحسان هو أعلى مراتب الدين. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أشهد أن محمدا رسول الله، بتعبد ربنا كأنك شايف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك كده لو إن النبي قدامك لحظة بلحظة، بالله عليك لو النبي أحد جنبك، لو النبي شايفك، لو النبي شايفك، كان ممكن تفكر ترفع المحمول وتتصل بزميلك في الجامعة؟ تتكسف ولا لأ؟ صح هتكسف، أنا عارف والله هتكسف. طب ممكن أن أنت والنبي قاعد وشايفك، كان ممكن أنت تقومي تخرج كده وانت لابسه ستريتش وباضي وعمالة تحط المكياجات دي؟ ممكن؟ طبعا مش ممكن، مكسوفة من النبي وليك حق طبعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن أنت تعلي صوتك على أمك وأبوك وتتكلمي كده بشكل مش كويس؟ طبعا لأ، لأن النبي قاعد. طب كان ممكن ان انت تقومي فاتحه الدش كده على قناه من القنوات اللي مش عارف ايه كده، ولا تتفرجي على فيلم ولا بتاع؟ طبعا لا يمكن، طبعا ده الجواب معروف يعني، انت بتسال اسئله ما يعني دي محتاجه اجابه، طبعا لا. طب ما ربنا شايفك، ايه الفرق؟ ده ربنا، ده مش النبي كمان بقى، ده ربنا الملك سبحانه وتعالى شايفك. يبقى انا هتكسف من النبي صلى الله عليه وسلم ومش هتكسف من ربنا؟ ده من باب اولى بقى، فالله احق ان يستحي منه سبحانه وتعالى. خد بالك دي معاني جميلة عايزك تعيشيها، معنى الشهادة لو طلعت من الدرس ده كله بالكلمة دي بفضل لها تظبطك، تقولي وانت قاعدة كده ده لو النبي قدامنا مش هعمل العملة دي، وما لما ربنا مطلع عليها دلوقتي شايفني، الله يراني، الله الله ناظر إلي، وزي ما بنقول دايما وبكرهها وبحب أكررها، مشكلة المشاكل ان اللي شافك وانت بتعصيه هو اللي هيحاسبك على المعصية نفسها. تعجبك دي محمد؟ اللي شافك وانت بتعصيه هو اللي هيحاسبك، لان لو ما كانش هو اللي شايفك وهو اللي هيحاسبك كان ممكن تنكري، لا يا رب ما حصلش، والله ما حصل، والله العظيم، وتحلف. فاهم ازاي؟ انما هو اللي شايفك وهو اللي هيحاسبك، هتنكري ازاي؟ هتروح فين؟ فاين تذهبون؟ هي دي المساله. طيب عايزين برضو حاجات ثانيه، نراعي سلوكيات الاخت خارج البيت. خارجه من البيت هتلبس الحجاب، بص في المرايه، انا لابس الحجاب ازاي؟ لا مظبطه الدنيا مش مظبطاها، لا ده خدي بالك ده في شويه شعر كده طالعين، لا معلش انا سايباه بس عشان برضو يعرفوا ان انا شعري ناعم ويعرفوا لون شعري، ان انا برضو يعني مش عايز اقفل الدنيا تبقى الدنيا ظلمه يعني، برضو يعني عشان برضو يعرفوا ان انا شعر اصفر وكده وجميل وكده يعني. لا خدي بالك احنا قلنا في الاصل ايه، انا لابس الحجاب لله، ما يهمنيش بقى يقولوا جميله يقولوا مش جميله، انت اهم حاجه عندك ان انت تبقى جميله في عين مين؟ زوجك اللي هتجوزك حلالك، خدت بالك؟ طيب يبقى وانت خارجه تراعي دائما مساله ايه، الحجاب يكون متظبط، لابسه القفاز بتاعك. ماليش اخت ماشيه بقى مشمره، بزعل قوي لما الاقي اخت ماشيه مشمره كده وعماله تتكلم وتشاور كده وايديها باينه، ليه كده؟ ايدينك لازم تتغطى. وانت ماشيه بصرف النظر بقى، احنا مش عايزين كده نخش في موضوع النقاب، ما يبقاش فيه مكياجات، ربنا يحفظك في البيت اعملي زي ما انت عايزاها، لان في مشكله تحصل العكس بقى، المشكله بعض النساء بره البيت على سنجه 10 وفي البيت طول بعينك، ولا واحط لك حتى احمر شفاف. طب ليه يا اخت؟ ربنا يبقى فيك ده، وقوفك قدام المرايه والله العظيم عشان تتزيني لزوج، دي عباده قرب الى الله سبحانه وتعالى، لان مين اللي امر بكده؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى تراعي سلوكياتك، حجاب كامل، لبس حجاب ما شاء الله كما اراد الله سبحانه وتعالى، احذري احذري احذري من المكياج والعطر، اوعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح، ايما امراه تطيبت حطت عطر ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاه حتى تغتسل، ده حديث، الحديث الثاني رواه احمد بسند حسن، ايما امراه استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه وكل عين زانيه، طبعا درجه من درجات الزنا مش الزنا الصريح يعني. طيب تحذري من ايه ثاني يا اخت؟ معلش انا عمال بديك صوره متكامله للاخت الملتزمه، عايزك تبقى احسن اخت، هتقولي بس انت اللي بتطلبه ده كتير جدا يعني، صلوات خمس واذكار وقراءه قران وطلب علم وقيام ليل ودعوه الى الله وسلوكيات وتطهير البيت من المعاصي، اقول لك وانه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه، والله العظيم لو اخلصت النيه ورب الكعبه هتلاقي كل دوت كده بسيط جدا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل السبل، عايز يحفظ القران هسهلها لك، طلب علم هسهلهولك، قيام ليل هيبقى على قلبك زي العسل، مش عارف ايه، والله العظيم هتلاقي كل دوت، معقوله انا اقدر اعيش من غير قيام ليل؟ تعملي زي ثابت البناني لما قال كابت قيام الليل 20 سنه، لكن بعد كده حياتي بقى المجاهدة بقى، وتلذذت بها 20 أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. يا خبر ربي يتقدر الله ما شاء فعل، إن الله لا رجعون، ده أنا هخرج من الصلاة بعد ساعتين زعلان، فأحمل إيه هم خروجي منها. حاجة تانية تحذري منها أخت، ربنا يحفظك، الصوت العالي. أول مرة الصوت عالي بالاتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. فتاة دي مدري عشان أنا الصبوتش عندي ضرب النهاردة. فإيه؟ معقول هنا الصبح ساعة؟ السلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله. معك ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. انت سامعني؟ سامعك والله. طيب انا معايا بنتي عندها 13 سنة. نعم. وعمالة اقول لها البسي الحجاب وبلاش يعني تلبسي اللبس، مش فيه لبسها يعني مش قوي يعني. نعم. بس انا مش عايزاها تلبسه يعني كده، وعايزة ربنا يديها وتقول لها شويه كلام يعني انت عايزاها تلبس الحجاب. مش عايزاها تلبس اللبس ده، وتعباني شويه وبترد عليا. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظها لك. هي قاعده جنبك؟ طيب ربنا يحفظك يا اختنا الفاضله. اذا كنت قاعده جنب والدتك وسمعانا دلوقتي، يعني بقول لك بالله عليك يعني ربنا يحفظك. اديك شفتي ما شاء الله مئات من الاخوات يعني خدوا طريقهم للحجاب ولبسوا حجاب، فهم مش احسن منك ان شاء الله، وان شاء الله تكون انت اول واحده نبدا بها الاسبوع ده. مين اللي هاخد اخر اتصال عشان ايه اكمل بقى المحاضره؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، بارك الله فيك، ربنا يحفظك ويعزك. لو سمحت عايزه اسال حضرتك بخصوص يعني انا الحمد لله رب العالمين برتدي زي الاسلامي ما شاء الله، والحمد لله لابسه الملحفه الواسعه وكده، لكن ربنا يمن عليا ان شاء الله بالنقاب. ربنا يحفظك. فنفسي يعني دي امنيه ان شاء الله بتمنى ان انا البسه، لكن طبعا زوجي برضو لسه زي حبة اعتراض طبعا عليه، لكن نفسي انا البسه. فهل نيتي ديت يعني ان شاء الله ربنا يعني كده كأني منتقبة، ولا لازم ان شاء الله ربنا يمن عليا والبسه؟ ان شاء الله تؤجري على النية وقوم صلي بالليل واطلبي واسألي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح صدر زوجك، واحنا نسأل الله عز وجل من هذا المكان ان ربنا يشرح صدر زوجك ان شاء الله ان انت تلبسي حجاب ان شاء الله. طيب عايزك برضو ربنا يحفظك اختنا، والله انا ما خدتش بالي الوقت جري بالمنظر ده لان الاستبوتش كان رغبت معايا. يعني عايزك تسالي نفسك بعد ما التزمتي بقى ايه اللي اتغير فيكي؟ اكيد لازم تتغير، صح ولا لا؟ طبعا من الأسوأ للاحسن، ومن الاحسن للاحسن اكتر، صح ولا لا؟ او من الحسن الى الاحسن. قبل ما كنت تلتزم او قبل ما تلتزم وكده ممكن تكون عصبيه. طب يا ترى العصبيه راحت بعد الالتزام ولا لسه؟ ممكن تكوني عياذا بالله بتقع كتير جدا في الغيبه، ترتبي اخواتك، ترتبي اي حد بعد الالتزام. ينفع تكوني مغتربه؟ ما ينفعش. طب ولو وقعت تتوبي الى الله عز وجل وتتحللي من المظالم، لان مشكله المشاكل ان انت ممكن تعملي حسنات كتيره جدا جدا، لكن حسنات ممكن تقدميها على طبق من فضه لاخواتك اللي بتغتبيهم، وهي دي مشكله المفلس. اتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. النبي قال لهم لا، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. هتضيع حسناتك على هؤلاء الناس؟ ربنا يحفظك. النميمة ما ينفعش ان انا ابقى ملتزمة واسعى بالنميمة بين دي وبين دي. ينفع اخت تكون يعني سبحان الله، شوف عمر بن الخطاب قبل الاسلام كان ايه، وشوف بعد الاسلام كان ايه، شوف الخنساء قبل الاسلام كان ايه وبعد الاسلام كانت ايه. يبقى لازم تغيري ايه؟ تغيري كل حياتك، لازم تغيري اسلوب كلامك. يعني قبل الالتزام بعض البنات كانت شغاله على طول على اوكي وميرسي وجود باي وبنجور بابا وبنجور ماما وريفوار حاج عبد الحميد، وشغاله كده على الحاجات دي تمام، وجوت النخ وهاي هتلر. ما ينفعش وهوريه ونحمدوه، لا بعد الالتزام بقى ما فيش غير بقى الحمد لله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ان شاء الله اسال الله عز وجل ان ييسر الكلام بقى الحلو الجميل ده. عايزني كلام يبقى كلامك كله اسلامي، كلام يبقى تظبطي كلامك، تظبطي شكلك وكلامك واعمالك، كل اعمالك تبقى يعني تبقى صوره جميله للاسلام. حاجه تانية تغير قدوتك قبل ما تلتزم، كان قدوتك في مين؟ ممكن تكون في الفنانه الفلانيه، ممكن تكون في فلانه او فلانه، لكن بعد ما التزمت لا قدوتي في امنا عائشه، في امنا خديجه، في امنا جويريه، في امنا زينب، وهكذا. يبقى عندك همه عاليه ان انت تكون زيهم، وعشان تبقى زيهم لازم تقري، اقرا عنهم وشوفي هم كانوا بيعملوا ايه، شوف كان عايشين ازاي عشان تعيش زيهم بفضل الله. تتعلم الانفاق، يبقى عندك سخاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسماء يا أسماء أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. شوف قد إيه. وزينب بنت خزيمة كان تسمى أم المساكين، وزينب بنت جحش التي كانت تدبغ وكانت تبيع وكانت تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك هتتعب شوية لكن هتنسي كل التعب ده مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تاني حاجة تراعي أحوالك، يبقى دي أحوالك مع الله، تراعي أحوالك مع الله. تاني حاجة تراعي أحوالك مع الناس. مع الناس زي مين؟ لو كنت بنت، يعني الحقيقة معلش الموضوع يعني أنا شايف موضوع كبير قوي لكن نحاول نختصر كده في دقيقتين ثلاثة عشان نقدر إن إحنا نذهب بسرعة إن شاء الله. لو كنت بنت أحوالك مع الوالدين قبل ما التزم كنت مش كويس أو مع أم أبوي، لا بعد ما التزم لازم أوريهم بقى أخلاق الملتزمات، أقبل إيديها، أقبل راسها، أسمع كلامها، أنظف لها البيت، أساعدها، أقف جنبها، صوتي يبقى واطي، أطلب الطلب بأدب، أرد عليها بأدب، أسمع كلامها في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. لما تكوني طالبة، لما تكوني طالبة ما فيش اختلاط، ما يبقاش ما ينفعش أخت ملتزمة وتخش الجامعة تلاقي أخت ملتزمة واقفة مع واحد تقول له زميلي أو صديق، ما ينفعش الكلام ده لأنه مش محرم ليك. وبعدين بتبقى فتنة لغيرك، أنت كده بتدي رخصة لغيرك إن زي ما أنا منتقبة أو مختملة واقفة مع الشاب أنت من حقك تقفي. أمال لما أنت تعملي كده أمال المتبرجة تعمل إيه؟ هتبقى فتنة لغيرك. دي حاجة غض البصر، لأن غض البصر مش مطلوب من رجال بس، لا ومطلوب كمان من الأخوات من النساء. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، لما قال قبلها كل المؤمنات يغضضن من أبصار، يبقى إذن إيه مطلوب منك؟ غض البصر. أحوالك كمعلمة، أنت بقيت مدرسة في مدارس البنات وبتعلم البنات، ما ينفعش بقى تروح لهم لابسة فستان عيون مفتح من كل حتة، لا هتبقى لابسة ما شاء الله حجابك وما شاء الله والحياء والأدب والذوق والأسلوب الجميل والبسمة الحانية والكلمة الرقراقة، كل ده بيؤثر جدا جدا، هتكوني قدوة للطلبة دولت أو للطالبات دولت بفضل الله. لو كنت زوجة تطيع زوجك في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، فحفظي سر الزوج، بيتك يكون نظيف يكون هادي، الأكل يكون نظيف، تتمكيجي وتتزيني لزوجك مش عيب ولا حرام، بالعكس ده مطلوب منك عشان تعفي زوجك في زمن الفتن. حط مكياج قبل ما يجي وظبطي معاه، بيجي الساعه 3 2 ونص واقفه قدام المرايه او 3 ل 10 حتى قدام المرايه، انت تعرفيش تحطي مكياجات ولا بتاع، اعملوا بقى زي ما بتعملوا كده خيار وزبادي وبيض اهو يجي يغمس يعمل هنا وشيف، المهم يعني ايه تظبطي نفسك. طالعه تمشي غسيل، ما ينفعش اخت طالعه تمشي غسيل مشمره دراعاتها وكشفه وشها وكان البلكونه ديت هي بيتها، لا انت في البلكونه بقيتي في الشارع فالناس شايفاك، لا تطلعي غض بصرك ولابسه حجابك وتنشري غسيلك من غير ما تبص على حد ولا تنشغل بأي حد بفضل الله. جوزك في الدعوة إلى الله تقف وراء جوزك عشان تشجعه على طلب علمه وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أولادك لو كنت أم تهتم إن أنت تربيهم على محبة الله، على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اتباع النبي عليه السلام وعلى اتباع الصحابة، وتعلمهم وتخليهم وقف لله سبحانه وتعالى، تحفظهم القرآن. إني بزعل قوي تلاقي الأمهات تسأل أم تحب ابنك يبقى إيه؟ والله نفسي يبقى مهندس أو دكتور أو ضابط شرطة عشان يبقى لنا ظهر، ولو ابنها لا قدر الله حصل له أي ظرف فذهب بصره طول امرنا الى الله يبقى شيخ، كان احنا عامل وعامل سبحان الله. ابنك ده ينفعك في حياتك وبعد موتك، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. علمي بناتك الحياء، تدخلش البنت على الرجال وتسلم عليهم وتقعد معاهم، لا ابعدي البنات عن الرجال وابعدي الشباب الاولاد الصالحين عن البنات. علمي بنتك الطهر والعفاف واحكي لها قصه المراه السوداء اللي راحت للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له اني اسرع واني اتكشف، فكان قدامها حاجتين، انه يدعي لها عشان تخف وانه ان هي تخش الجنه، فاختارت الجنه. ربنا يبارك فيك يا رب احفظك، تكوني قدوه لاولادك وتكوني قدوه لكل اللي حواليك، وتكون احوالك مع جيرانك تراعي ظروف جيرانك. لو يعني انا مش عارف الحقيقه الكلام كتير لكن انا هكتفي بهذا القدر، يعني كل اللي عايز اقوله لك اوعي تنسي حظك من الجنه، واوعي تنسي ان انت التزمتي، وان انت التزمت الالتزام ده لله لله سبحانه وتعالى. فحفظ حفظي حفظ إن شاء الله على قد ما تقدري إن شاء الله على التزامك، وكوني قدوة لغيرك. ده كان كلام بسيط كده عن وماذا بعد الحجاب، يعني هدعي في خمس دقائق بسرعة كده إن داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن ويا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا،